قناة حكاية تقدم العدد 11 من سلسلة سفاري بعنوان يوم ثارت الوحوش، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. 1. حادث مؤسف. كانت تعرف ما ينبغي عمله. الليل يرخي عباءته السوداء الثقيلة فوق الغابة الإفريقية، وصوت وحش يزأر في موضع ما، فيرد عليه وحش أكثر وهنا أو أكثر شراسة، ربما يزأر على سبيل التهديد الأجوف أو التهديد الحقيقي القادر. وعند النهر تحت شد الوعول وعشائر الجاموس البري تطفئ ظمأها الذي ألهبته حرارة الجو، لكنها لا تهاب الوحوش هذه الليلة بالذات. كانت تعرف ما ينبغي عمله. لم تكن هناك لغة ذات أحرف، لكن تبقى تلك اللغة السرمدية التي تعلمتها منذ الخليقة، لغة النظرات والرائحة والغرائز. كانت تعرف ما ينبغي عمله، وكانت تتحرك في كيان واحد له 1000 قدم و1000 عين، لكن له رأسا واحدا يريد ويقرر. هذا هو التفاهم المطلق الذي حلم به العشاق منذ وجد العشق، لكنهم لم يحيوه قط. كانت تعرف ما ينبغي عمله، ومجال إبصارها الذي يدنو من 360 درجة يريها كل التفاصيل من حولها، مجال الإبصار الذي يميز كل حيوان تكاثر خصومه الطبيعيين. إن الأسود والنمور والذئاب لا ترى إلا بؤرة محددة في مجال إبصارها. لماذا؟ لأنها لا تتوقع هجوما مباغتا في أي جهة كانت. أما هذه فكانت تتوقع وتنتظر وتتوجه سخيفة، لكنها كانت تعرف ما ينبغي عمله. هناك درجات مختلفة من الظلام، ظلام الكهوف، ظلام الأقبية، ظلام الشوارع المظلمة، لكن أعتى أنواع الظلام وأشرسها وظلام الدغل الإفريقي، حيث يبدو أن الضوء اختراع لم يوصف بعد، لم يخترع بعد. وبرغم هذا كانت عيونها قادرة على أن ترى بدقة. كانت تعرف ما ينبغي عمله. وكانت المرأة قد فرغت من إعداد العشاء، قد عاد زوجها الصياد من الدغل ومعه بعض الحيوانات الصغيرة التي تمكن من اقتناصها، وكانت هي قد أعدت الكثافة المعجونة في أطباقها الخزفية الصغيرة. الطفلة تعوي جوعا، نهضت إليها وألقمتها ثديا، ثم راحت تجوب بها الكوخ الطيني جيئة وذهابا حتى تهدأ قليلا. اسمها جبارة وعمرها 15 عاما، وهي أم منذ عام. إن سن 15 هي سن متقدمة جدا بالنسبة للزواج لدى البانتو، ويمكن القول دون خطأ كبير إن الفتاة تصير عانسا في سن 20 هنا. طفلة تحمل طفلة، هذا هو كل شيء. ومن الآن ينتهي عصر اللعب بالطين والسباحة في النهير، وتبدأ مسؤولية الأمومة المرهقة. لكنها والحق يقال تحب زوجها بحق، إنه شجاع ماهر ولطيف المعشر، خاصة حين يجلس أمام الكوخ في ضوء القمر ويقص عليها أساطير الأسود التي تعلمها من جدته. كانت تهاب الأسود بحق، ولكم تصورت المشهد التالي: الأسد الذي يقتحم الكوخ عليها فيصرعها بضربة من كفه، ثم يجرها إلى الأحراش لينتهي منها، بينما هي لسوء الحظ لم تموت بعد وما زالت واعية تدرك كل شيء. هنا كان زوجها يغرق ضاحكا من سذاجتها ويقول لها ويضرب قبضتيه على صدره: الأسود لا تهاجم الآدميين إلا فيما نادر، ولو حاول أسد عجوز أن يفعلها دعيه يجرب حظه معي. فكانت تغرق في الضحك بدورها. حقا كانت تتصور أن الأسود لا تجسر على مهاجمتها وزوجها في الكوخ، إنه أقوى من أي أسد وأي نمر وأي خرتيت. تسمع صوت أنفاسه الثقيلة، ثم يملأ ظله فرجة الكوخ وعلى ظهره حمله، رزق اليوم. يجلس القرفصاء أمام الكوخ ويفعم صدره العريض بهواء الليل الإفريقي العذب كأنما يغسله غسلا، ثم يمد ساقيه ملوثتين بالأوحال الجافة أمامه ويترنم بأغنية ما، أغنية عن السحر الأسود الذي أوقعه في غرام مولانجا حسناء القبيلة فلم يستطع فكاكا. أغنية حزينة مقاطعها طويلة جاءت من نياط قلب تمزق. هو لا يعلم وهي لا تعلم أن أجدادهما الزنوج حملوا معهم ألحانا مماثلة إلى أمريكا، وهي التي صار اسمها موسيقى البلوز أي الأحزان. تجلب له الكثافة التي يفترسها افتراسا بقبضة يده الغليظة، ثم تجشأ مرتين وأجرع الماء من الجرة. بعد هذا غالب النعاس وتثاءب. إن المعدة المليئة مع الإرهاق تلعب دور أقوى المخدرات المعروفة، ولم يدر متى ولا كيف نام، لكن رأسه سقط على صدره وتعالى صوت شخيره. ابتسمت للمشهد وعرفت أن هذا يوم جديد قد انتهى وغدا يوم آخر. حياة لا تتبدل وتيرتها، لكنها كانت بها راضية لأنها لم تسمع عن حياة أخرى، ولم ترى التلفزيون في حياتها، بل لم تتصور وجوده. دخلت الكوخ لتمنح الطفل رضعة أخيرة، بعد هذا ستناديه لينهض مترنحا ويفترش الفراش المصنوع من أوراق المانجروف ويغط في نوم عميق بلا أحلام. هي توقظه في الصباح بعدما تملأ الجرة من النهر القريب وتعد له إفطارا متميزا عجين الكثافة. راحت الطفلة تقرقر وتصدر أصواتا عديدة، حقا لم تكن مهتمة بالرضاعة إلى هذا الحد. ما السبب يا ترى؟ وأصخت جبار السمع فلم تسمع سوى صوت الليل الإفريقي المعتاد، الوحوش عند النهر والقردة تتشاجر في مكان ما. ثم أصخت أكثر فأدركت أنها تسمع صوت حفيف، صوت شيء صغير الحجم يعبث هناك عند سقف الكوخ المصنوع من سعف النخيل الجاف. بالواقع ليس شيئا واحدا بل عدة أشياء. لهذا توترت الطفلة. للدقة أكثر نقول أن هذا لم يكن صوت حفيف فقط، بل هو صوت قضم كذلك، مئة الأفواه الصغيرة التي لا تكف عن قضم شيء ما. وخيل للمرأة الشابة أنها سمعت صوت صرخة. هنا توترت أكثر وقررت أن توقظ زوجها ليرى ما هناك. إنها مذعورة دوما وتعرف جيدا أنها لا تملك أي كفاءة ولا سرعة بديهة، لهذا احتضنت الطفلة واتجهت إلى باب الكوخ. كان الظلام دامسا، لكنها وجدت زوجها حيث وجدته، لكنه لم يكن وحده ولم يكن نائما في هذه المرة، كان ميتا. كيف عرفت أنه ميت في الظلام؟ هذا سهل، من المستحيل أن يكون حيا بعدما تشوه جسده إلى هذا الحد. وحين دققت النظر أكثر رأت سبب موته، صرخت، صرخت كثيرا جدا. كان هذا حين وثب الفأر الأول على رأسها. 2. سفاري من جديد. برنادت ليست هنا، تذكرون أنها قد انتدبت إلى ياوندي منذ فترة طويلة لتعمل مع رجال باستير، وقد كان هذا بعد عودتي من انتداب الممثل مع إبراهيم سامبا لمكافحة عمل أنهار. لقد كانت تتحدث عن هذا الانتداب منذ زمن طويل وقبل أن يحتل المرتزقة وحدة سفاري، أما الآن فقد تم الانتداب حقا، ومن الواضح أنها ستبقى هناك فترة لا بأس بها، ربما يطول الأمر عاما أو أكثر. للدقة العلمية أقول إنني مستريح لسفرها. إن برنادت بؤرة صراع دائمة مع في نفسي، أشبه بالحجر الذي يلقيه طفل في الماء الهادئ، فما أن توشك الدوام متكون على الانتهاء حتى يلقي بحجر آخر. دوامات لا تنتهي وشكوك وذبذبات في روحي طيلة الوقت، طار أحلق في سماء الثقة بالنفس، وطار يخنقني الإحباط والتضاؤل. طار أرى مستقبل واضحا جليا باسما، وطار أراه مظلما عبثيا خاليا من أي بهجة. لو تزوجنا لاستقررنا هنا للأبد، ولغدت سفاري جنتنا الموعود، ولربما عدنا إلى مصر يوما ما مع للأسف لا أجد اسما ينسجم مع علاء كي أمنحه لابني، ولربما عدنا إلى كندا. لا أضع عيني في عين أبيها ثقيل الظل وأقول له أردت أم لم ترد، أنا زوج ابنتك وأنت عمي. أقول إنني أشعر بالبهجة للخلاص من برنادت بكل ما تمثله من توتر وعذاب لي، والآن يمكنني مواصلة حياتي. برنادت ليست هنا، لكن عندي بسام وشلبي وبارتليه وجيديون وذلك الأحمق ليفي الذي تغدو الحياة مستحيلة إن لم أكرهه وأضايقه. وقد توطدت علاقتي كثيرا جدا بأرثر شيلبي في الفترة الأخيرة، فهو مفيد جدا يقطر علما، لكني أعرف دائما أنه مؤذي وخبيث، مما يجعل علاقتي به نوعا من مصارعة الدياكة. وفي الأسبوع الماضي بالذات جاء طبيب شاب عربي آخر، إنه يمني يدعى أحمد عدنان، وهو يشبهني إلى حد ما بلحيته الصغيرة المحيطة بالفم، إلا أنه أكثر سمرة ونحولا. يبدو أننا بصدد تكوين جماعة دول عربية صغيرة هاهنا. من جديد أشعر أن لفظة عروبة لفظة حقيقية ليس مكانها كتب التربية القومية فحسب. كلنا نملك التاريخ ذاته واللغة ذاتها والأحلام ذاتها، ونسمع ذات الأغاني ونحب ذات الأطعمة، فما المشكلة إذن؟ والبداية الحقيقية لهذه القصة كانت في ذلك اليوم. كنت أمشي في الردهة أمام قسم الجراحة الذي فجرت مدخله يوما ما. إن أثار انفجار عدة أنابيب أكسجين ليست بالشيء الذي يزول بسهولة كما تعلمون. هنا وجدت سباتزاني أستاذ الجراحة الإيطالي يمر بجواري، ثم اعتصر كتفي بيده الشبيهة بيد الديناصور لو كانت للديناصور يد، وقال بصوته الجهوري هل أم يا صبي، أنا بحاجة إليك هنا، لقد عجزنا عن العثور على ذلك الدنماركي نسيت اسمه، وهناك جراحة عاجلة الآن. طبعا كنت شديد اللهفة لقبول عرضي، إن هذه الفرص نادرة طبعا، ولا بد من أن تكون مقبولا كي تفوتها. لحقت به بالداخل وبدأت إجراءات التعقيم المعهودة في سفاري، وهي إجراءات أحفظها عن ظهر قلب، لكن عجلة الرجل وصراخه المستمر يجعلنك ترتبك كأنك لم تفعل ذلك من قبل. هيه، ألم تنتهي بعد؟ يا لك من طفل، لقد فرغت من الجرحى تقريبا. أشم رائحة مريولة الجراحة الخارجة من التعقيم، ورائحة المطاط المبطن بالبودرة من القفاز، وأشعر بالقوة وبقدرتي على تحدي الموت ذاته. هذا أنا في كل مرة أرتدي فيها ثياب الجراحة ورائحة القناع على أنفي، والدفء الواهن الذي تشعه الثياب في صدري. كل هذا ساحر، ساحر إلى حد لا يوصف. حتى أناملي تكتسب في القفاز المسحور سرعة وبراعة لم أعدهما قط، كأنما أنا في قصة خيالية، الفتى العادي الذي يكتسب قوة خارقة ما إن يرتدي ثياب الأبطال. لكن الإطالة الطاغية لا يترك لي فرصة الحلم هذه. الضحية الراقدة على الفراش هي رجل أسود ممزق الجسد إلى حد لا يمكن وصفه، طبيب التخدير يضخ عشرات اللترات من البلازما والدم والدكستروز ومحلول رينجر، محاولا منع البائس من الانزلاق إلى الهوية التي لم يعد منها أحد. وبسرعة البرق يعمل سحب الزاني، يربط الشرايين الممزقة، يشفط الدماء التي تجمعت حول الرئة، القلب واهن يحقنه، ثم يشق الضلوع ذاتها ويعتصره محاولا جعله يخفق. طبيب التخدير الياباني لا يكف عن السباب بلغته، أرى مئة النقوش المرسومة بالحبر الشيني تخرج من فمه. الآن يستأصل سبت زاني الطحال المتهتك، العرق يغمر وجهه، فتمد الممرضة يدها لتجففه، لكنه يضرب يدها في عصبية ويواصل العمل. أخيرا يهمس الياباني وهو يتراجع خطوتين للوراء، لا داعي للاستمرار يا بروفيسور. يرفع الإيطالي وجهه المبلل بالعرق ويرخي كمامته قليلا كي يستعيد التنفس، ثم يتراجع إلى الوراء. لقد فهم، لقد وقف الموت عند رأس فراش المريض، فلم نجد الوقت الكافي كي نقوم بتدويره. الأسطورة المجرية تتكرر من جديد. خرجت معه من غرفة الجراحة وانتظرت حتى فرغ من نزع ثياب التعقيم، ثم سألته في كياسة ما كان سبب هذه الإصابات. قال: الضباع، هجوم من الضباع في قرية قرب النهر. فهمت، لكني لم أفهم البتة. ليست الضباع معتادة الهجوم بهذه الجرأة وهذه الشراسة، خاصة حين تكون الضحية في قرية وليست منفردة. ثم شيء غريب في هذه القصة. سألته وأنا أنزع ثياب الجراحة بدوري: هل رأيت سلوك مماثلا عن الضباع من قبل؟ هز عنقه الغليظ في ملل وهتف كعادة الإيطاليين: ماماميا، أنت في إفريقيا يا بني، واليوم الذي تكف فيه عن رؤية الغرائب هو يوم وفاتك. وطوح رأسه للوراء وذقنه للأمام، بينما ضحكته المعدنية تزلزل رهبتي المعتادة نحوه، ثم غادر المكان وقد نسى كل شيء، وأنا أيضا نسيت. حتى الظهيرة، هذه المرة كانت هناك فوضى عامة. طائرة الهليكوبتر الخاصة بوحدة سفاري هبطت لتقيء حمولتها التي تتلخص في الجراح والألم، ثم أقلعت لتأتي بالمزيد. ماذا حدث؟ الأسود هاجمت قرية قريبة ومزقت سكانها. هذه الأشياء تحدث كما تعلم. ومنذ متى تقتحم الأسود القرى؟ القصة المعتادة هي الأسد العجوز الذي يصير عاجزا عن مطاردة الفرائس السريعة القوية. بعد تجارب عدة يتوصل إلى فريسة ناعمة بطيئة الحركة وسهلة القنص هي الإنسان. عندها تختفي امرأة من حين لآخر، أو ينقص قطيع النعاج نعجة، أو لا تجد الأم رضيعها في مهده. ثم يأتي صياد ما شرس ملتحي كي يقتل الأسد ويعود بجثته ويتقاضى الحلوان من الحكومة. القصة هكذا دائما، لكن من سمع عن سلوك عدواني منظم للأسود القوية الفتية؟ لا أحد يسأل أسئلة كهذه في سفاري إلا من لا عمل له، وأنا لم يكن لي دور كبير الآن، لأن الجراحين كلهم جاءوا وراحوا ينظفون الجروح ويستأصلون ما يحتاج إلى الاستئصال. حين ترى شكل الجروح تدرك مبلغ القوة الجامحة الكاسرة في الأسد. هذا الحيوان الذي يبدو بريئا بائسا حين تراه في حديقة الحيوان، ولربما يزأر مرتين كي يظفر حارسه بربع جنيه. مات 4 من الجرحى برغم الجهود المضنية، وعرفنا أن فصيلة من الجيش الكاميروني اتجهت إلى القرية لقتل الوحوش. هذه خسارة فادحة، فلابد أنهم يستعملون طلقات مخدرة أو شيء من هذا القبيل. لم يعد قتل أسد حقا مباحا للإنسان كما كان في الماضي. إن حياة هذه الوحوش ثمينة جدا، وعادت الحياة في سفاري إلى وتيرتها المعتادة، مالاريا ثم المزيد من المالاريا، ولا بأس ببعض الإيدز والجذام. ثم حدثت واقعة الثعابين. هل كان هذا يوم جمعة؟ الحقيقة لا أذكر بالضبط، ربما كان أو لم يكن. إن يوم الجمعة هنا يوم عادي جدا، بلا رائحة بخور ولا الطقوس المعتادة من استعداد لصلاة الجمعة، أداء صلاة الجمعة، ما بعد صلاة الجمعة. حدث في ذلك اليوم أن دوى صراخ في القبو الطابق الأرضي من سفاري، حيث يتوارى العمال متظاهرين بالحماس بينما هم يدخنون سرا. وكان العامل الكاميروني جورج قد نزل كما يزعم كي يتفقد الغلايات. فجأة خطر له أن الظلام الدامس يحوي أشياء غريبة بعض الشيء. هناك صوت فحيح وأمام عينيه تتحرك أجسام معينة متدلية من مواسير السقف. أشعل عود ثقاب ليفهم لا ليدخن، هكذا قال، وعلى ضوئه رأى أفظع كوابيسه قد تتحقق. يقول جورج أنه رأى نحو 100 ثعبان تتخذ تلك الأوضاع الشائقة التي تحبها الثعابين، بعضها يلتف حول ماسورة السقف وبعضها على الأرض يرفع رأسه نحو القادم الجديد، والبعض يقرر بالفعل أن الوقت قد حان للوثب. كانت هناك أصلة هائلة الحجم ترقد على الأرض المتسخة وتزحف زحفها البطيء الشرير الذي يقنعك لثانية بأنها ميتة، وكانت تتحرك نحو مصدر الضوء. وتلوى ثعبان فوق خطاف معدني صدئ وصوب وجهه المريع في وجه جورج وأطلق فحيحا غاضبا ينذر بالويل. أسرة لطيفة من الثعابين تمقت التدخل في شؤونها الخاصة، إنهم متحفظون أكثر من اللازم. ولم يكن جورج من بلهاء المدينة الذين يملؤون دنيا صراخا لدى رؤية الثعبان، لكنه أطلق صراخا كفيلا بإيقاظ الموتى، لأنه لم يرى مشهدا كهذا قط ولم يتصوره. وقد جعله الذعر ينسى لحظيا مكان المخرج، وفي هذه اللحظة بالذات التفت الأصل حول ساقيه وقررت البدء بعملية العصر. 3. عقاب أو ربما نسر. كلا، لم يمت جورج طبعا، وإلا لجهلنا كل هذه التفاصيل. لقد نجحت صرخته في جعل رجال الأمن يسابقون الريح إلى الطابق الأرضي، حيث وجدوا مشهدا يصعب تصديقه. وسرعان ما جرد اثنين مسدسيهما وأفرغ الرصاص في رأس الثعبان الضخم الذي لم يرد التخلي عن فريسته بسهولة. صار رجال الأمن في سفاري يحملون مسدسات محشوة بعدما كان من قصة الفصيلة، ولا أرى هذا قرارا أهوج. وساعدوا الرجل على النهوض ونظروا حولهم عاجزين عن تصديق كل هذا الهول. متى وكيف جاءت كل هذه الزواحف؟ أطلق عليهم النار عدة مرات فسقط ثعبانان أو ثلاثة، لكن بدأ للجميع أن قتل الثعابين بهذه الطريقة يشبه دعابة دواء قتل البراغيث المكون من قطعتي خشب ألف وباء، وعلى المستهلك أن يضع البرغوث على قطعة ألف ثم يضربه بالقطعة باء. قال واحد، فلندخر طلقاتنا. رد الآخر، يجب أن يعرف المستر باركر تفاصيل ما حدث. وتراجعوا للوراء وهم يسلطون كشفاتهم في كل صوب. تراجعوا بظهورهم وقد بلغ توترهم أقصى مدى. كانت المشكلة أن الثعابين خطرة، لكن باركر أخطر منها. وحقا كانت غضبة باركر لا تبقي ولا تظهر. مجموعة من المهملين ناقص العقول، وهذا هو أنتم. ارتجفت يداه وهو يحاول التماسك. أكبر مركز طبي في غرب أفريقيا قد صار مأوى للثعابين، لا سوف يسعد المدير حين يعرف هذا. والحقيقة هي أن باركر نائب المدير كان بالنسبة لهؤلاء هو المدير الوحيد، فهو قاس لا يكف عن الصراخ والفصل وتوقيع العقوبات، وكان يملك كل صلاحية المدير، لكنه يتميز عنه باللسان السليط. الحق أن بارتليه كان مديرا طيب القلب، وراح القوم يختلقون الأعذار، واتصل مسؤول النظافة بإحدى شركات التطهير في يويندي فوعدت بإرسال بعض الرجال يقومون برش القبو بمادة السيانيد. ثعبان أصل في سفاري، مجموعة حمقى هي أنتم. ولم يتم إبلاغ بارتليه، لكن تمت مجازات عدد لا بأس به من العاملين. وبعد يومين جاء رجال التطهير يرتدون ثيابا هي أدنى إلى ثياب رواد الفضاء، ونزلوا إلى القبو ليفرغوا خزانتهم الملأة بالهيدروسيانيد القادر على قتل جيش هانيبال ذاته. أفعم في القبو، تبا لإهمالكم يا حفنة من البراغيث. الحقيقة هي أن مستر باركر كان يبالغ قليلا، لأن امتلاء القبو بعدد من الثعابين لا يدل على الغرابة أكثر منه على إهمال العاملين هنا. ولم أكن موجودا عندما أخرج رجال التطهير جثث الثعابين، لكن قيل لي أن 100 كان عددا أقرب إلى الصواب. وعبثا أكد مسؤول النظافة أن القبو كان خاليا تماما منذ أسبوعين ولم يجدوا فيه فأرا واحدا. صح باركر كرات، طبعا لأن الثعابين التهمت الفئران كلها. الحق أن الكلام مع هذا الرجل كان عسيرا بعض الشيء، وانتهت المشكلة على كل حال دون أضرار جسيمة، فقط لتقع حادثة النسر. النسر كان أم عقاب؟ الحقيقة هي أنني لست خبيرا في طرزات الطيور الجارحة، كلها عظيمة المظهر، مهيبة وصارمة، لا يبدو عليها الاستعداد للمزاح، ومن الطبيعي جدا أن تكون هي الشعار الرسمي لأكثر الدول، إن لها ذات المذاق الصارم المهيب للحكومة. كنت واقفا في حديقة سفاري أثرثر مع بيير طبيب العناية المركزة، وهي من اللحظات النادرة التي يمكن أن تراه فيها في ضوء النهار وتحت السماء مباشرة. لم تكن مناقشة مهمة، كان يحاول إقناعي بأن كلود ليلوش المخرج ليس نصابا يهوديا يبيع الترام لجمهور السينما، وكنت مصرا على رأيي حتى راح يردد في سأم: لا جدوى من الجدال معك، لا جدوى. هنا حدث شيء غريب، استغرقت ثانيتين لأستوعبه. نسر أو عقاب هبط من السماء لينشب مخالبه في رأس بيير، وفوجئت بأن رأس بيير تحولت إلى كتلة من الريش ترفرف بجناحين عملاقين كما كان الرسامون يتخيلون أرواح مقاتلي الفايكنج. كنت أبدي انبهاري بقدرته السحرية على التحول، ثم فطنت للحقيقة، وفطنت إلى النسر أو العقاب يعمل مخالبه في رأس الطبيب بنشاط خلاب. تذكرت صاحب سيدنا يوسف في السجن حين رأى فيما يرى النائم الطير تأكل من رأسي، وللحظة لم أدري ما ينبغي عمله. سقط بيير على ركبتيه ويصرخ ويلوح بذراعه محاولا انتزاع كتلة الريش الشرسة متشبسة برأسي. هنا مددت يدي وانتزعت الطائر الشرس وألقيته على الأرض تحت ثقلي. كان قويا بحق، وشعرت بخناجره تهتك لحم ذراعي وهو يطلق صراخا مخيفا كصراخ العنقاء لو كان لها صوت. بيير يا أحمق ساعدني، كان مذهولا يداري وجهه بعينيه فلم يستجيب. هلم يا أحمق، إنه أقوى مني، إنه يا لضخمته، لم أتصور هذا إلا وهو يجثم تحتي وكل عضلاتي تحاول تمزيقي، مستحيل أن أتمكن من. في اللحظة التالية وصل عملاق زنجي ممرض إذ رأى المشهد ومد يده من تحت جسدي وراح يعتصر ويعتصر حتى كليك سمعنا صوت شيء يتهشم، ولم يكن هذا عنقي بالتأكيد. أخيرا رقدنا على الأرض لاهثين، عملاق زنجي وطبيب مصري ملتحي وجثة نسر وطبيب عناية مركزة تشوه وجهه. إن سفاري ترى وجوها غريبة نوعا هذه الأيام. وعكف أطباء الجراح على فحص الجراح وجه بيير، كانت أكثر بشاعة منها خطرة، ولم يفق النسر عينه لأسباب لا أفهمها، إن للنسور تصرفات محيرة أحيانا. أما أنا فكان ساعدي في حالة يرثى له، لكني أحب الندوب على كل حال، فهي تعطي انطباعا بالرجولة الخشنة. ولم يستغرق الأمر كثيرا حتى جاء بارتليه يهز كرشه العملاق ويلهث، كان غاضبا بشدة وصب جام غضبه على رأسي. لماذا؟ لأنه لابد أن يغضب من أحد ما، قال لي وهو يضغط على أسناني: ها أنت ذا، لابد من الصخب والفوضى حيثما وجدت. قلت وأنا ألوح بساعدي المضمضين: بروفيسور، لو كنت لم تلحظ ذلك فأنا الضحية للجاني، لقد كاد ذلك النسر ينتزع قلبي من الضلوع. قال بارتليه: لابد أنكما قمتما باستفزازه أكثر من اللازم. قلت: لا أحد يستفز نسرا ما لم يكن معتوها، وأنت معتوه، النسور لا تنقض على الناس دون سبب. قلت: سل هذا النسر، ربما كانت لديه أسباب. بدأ عليه التوتر وشرد ذهني قليلا، ثم بلل شفته السفلى بلسانه وارتجف الشحم أسفل ذقنه. ثم شيء غريب يحدث، شيء غير مفهوم، ونظر لي ولبيير ثم انصرف دون كلمة أخرى. والحق أنني لم أدرك أبعاد المشكلة إلا متأخرا، لكن المدير كان في مركز يتيح له رؤية صورة أكثر شمولا. أنا أتحسس الذيل وغيري يتحسس الخرطوم، فقط المدير يرى الفيل من بعيد وبكامل تفاصيله، ولم يكن ما رآه مبهجا. فرغ بسام صديقي التونسي من عمله في المعمل مع هلجة التي لم تفترسه لحسن الحظ، والغريب أن الطبيبة الألمانية الشمطاء كانت تجده ظريفا يختلف كثيرا عن مثيله المصري، لا أدري سبب هذا. وكان ما قلته حين أخبرني بهذا ضحكا: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، ثق أنني لا أتضايق من شتائم هلجة ولا يسعدني مديحها، حين يمتدحك الغول فعليك أن ترتجف رعبا لا أن تتباه. المهم أن بسام أنهى عمله في المعمل وتمنى للمرأة ليلة سعيدة، ثم خرج من الباب وتثاءب وتمطى. إنها 8 مساء والوقت لا يصلح للنوم، يجب أن يظل ساهرا ساعتين أخريين حتى لا يصحو في 3 صباحا. إن قاعة التسلية في سفاري تصلح، حيث يمكنه لعب الشطرنج ومشاهدة الفيديو قليلا. هكذا مشي في الممر الطويل الخالي الذي يقود إلى الدرج. وهذا الممر الطويل الخالي هو ببساطة ممر طويل خالي، لا شيء يميزه سوى بعض أنابيب إطفاء الحريق وجهازي هاتف ولبؤة ثائرة تزأر. 4. هل نحن محاصرون؟ لم يكن مشهد لبؤة تزأر من المشاهد المعتادة في محافظة المونستير حيث جاء بسام. لنا إذن أن نتصور حاله، الذهول الذي اعتراه وجعل جسده يتصلب والعرق يغمره، وللحظة هوى قلبه إلى قدميه. تراجع إلى الوراء في حذر ولم يركض، هذا لحسن حظه، وإن كان لم يتعمده لأن تلك القطط الكبيرة تنوم المرء مغناطيسيا بعينيها اللتين تشعان نار. ببطء تتقدم نحوه ويتزوم، وعيناها لا تفارقان عينيه، ذلك الصوت الحلقي المتحشرج المجسم الذي يتردد حتى في الأرض تحت قدميك، وثبات وحش واثق من نفسه يعرف أنك لن تهرب. ببطء مماثل يتراجع بسام، وقد أدرك بغريزة الفريسة أن الهرب جاريا أو الصراخ سيعجل بالنهاية المريرة. يده اليمنى تنبش في الجدار بجواره، هي ذي أدوات إطفاء الحريق، الفأس، كلا، لا جدوى من استخدامه، أنبوب الإطفاء؟ هو ذا بلونه الأحمر المميز، يتراءى خارج مجال إبصاره، والآن يمسكه فأشعر بثقله المطمئن. بهدوء، بهدوء، يقلب الأنبوب، يضغط على الصمام، وتنطلق الرغوة البيضاء لتغمر وجه الوحش الثائر. يواصل الضغط بضع دقائق وهو يصرخ في هذه المرة، يصرخ فقد انزلق صمام أعصابه بدوره، ثم يلقي الأنبوب في اتجاه الوحش ويركض. لم ينظر للوراء، لكنه كان يدرك أن اللبؤة تمسح الرغوة البيضاء عن وجهها وتستشيط غضبا. باب المصعد في نهاية الممر، إنه مفتوح، يا لحسن الطالع، المهم أن ينغلق قبل أن يضغط على أي زر كيفما اتفق وينغلق الباب. أراح بسام رأسه على جدار المصعد وأطلق زفرة عميقة من أعماق قلبه، والحقيقة هي أن السيطرة على ساقيه كانت مستحيلة الآن. الأدرينالين الذي تدفق في دمه ينسحب تاركا إنهاكا وتفككا في الأعصاب لا يمكن وصفه. الآن ينفتح باب المصعد من جديد ويهم بسام بمغادرته، ولكن كانت الفتحة كافية كي يرى الأسد الذي يمشي في الردهة، ويستدير ليرى مصدر هذا الصوت، صوت باب المصعد. بسرعة ضغط بسام على زر آخر والذهول يتملكه. لقد احتلوا الوحدة، احتلوها، وأين الآخرون؟ أين الحمقى الآخرون؟ وانفتح الباب في الطابق الثالث، وكانت أمام وردها خالية يمشي فيها رجل أمن. غادر المصعد جريا وتشبث بثياب أحدهما وراح يقول كلاما كثيرا يمكن أن نتخيله، كما يمكن أن تتخيل رد فعل الرجلين. أسود في سفاري؟ لقد جن هذا الطبيب حتما، وجد عسرا في جعلهما ينفعلان بانفعالاته، فغادرهما وهرع إلى أقرب جهاز هاتف، طلب مكتب المدير وبكلمات مبعثرة أخبره بما كان. ولم تطل المكالمة لأن الثلاثة سمعوا زئيرا مخيفا ارتجت له البناية، ثم دوت ثلاث طلقات صاخبة، وبعدها ساد الهرج والمرج، وجاء رجال الأمن جميعا وانطلق الرصاص في كل صوب. رباه، لقد تحول المكان إلى سيرك حقيقي. في النهاية عرفنا أن أسدا وزوجته تسللا إلى وحدة سفاري، ربما من إحدى نوافذ الطابق الأول المفتوحة، وقد كان يبحثان عن فريسة مناسبة حين التقت الأنثى بالأخ بسام. إن الأسد وأسرته حيوانات كسالة بطبعها، ومن المؤكد أن الأسد يقضي 20 ساعة يوميا راقدا على العشب لا يعمل شيئا، لهذا نجد في هذا التصرف الأخير شذوذا غير مسبوق، عدوانية لم نعتدها، وجراءة غير عادية. وحين جاء بارتلي من مكتبه ليرى جثتي الأسدين اللتين ملأتهما الطلقات لم يجد ما يقول، لقد فاق الأمر الحد. طبعا انهال بعبارات اللوم على رجال الأمن، إن من يترك أسدين يدخلين إلى مستشفى له عبقري قادر على عمل أي شيء آخر. ثم نظر لمن حوله وقال وهو يعود إلى مكتبه، تخلصوا من هذين ثم لا يلحق بي باركر في مكتبي. وتوقف لحظة وقد تذكر شيئا، ليحضر كذلك الدكتور عبد العظيم وصديقه التونسي. كان سبب استدعائنا معروفا ولا يحتاج إلى ذكاء كثير، الأمر واضح تماما وقد تكاثرت علامات الاستفهام. وفي مكتب المدير جلسنا متوترين نفرك أكفنا في قلق، ذلك الجو المحيي بحدث جلل يثير أعصابي بشدة. سبب ارتلي بعض القهوة لنفسه في كوب ورقي، ثم لوح بالترمس في تساؤل بمعنى هل يرغب أحدكم؟ فمددت يدي إليه وصببت لنفسي بعض السائل الساخن عديم اللون والرائحة والطعم. راح يقلب الأوراق أمامه في ضيق ثم قال، هكذا ترون التقارير تتوالى من تصرفات غير عادية للوحوش في هذا القطاع من الكاميرون، زحف جماعي للثعابين، هجوم منظم للفئران على القرى، فئران تلتهم الناس، وسلوك عدواني للضباع والأسود. نحن هنا في سفاري قد اصطدمنا مع ثلاثة نماذج غير مسبوقة: ثعابين في القبو، وعقاب ينقض من السماء ليمزق رأس بيير، وأسد وأنثاه يجولان في طرقات الوحدة بحثا عن عشاء. لقد جن الجميع. سأله باركر في رهبة: لابد أن الأمر يتعلق بثقب الأوزون، هل ثم شيء مماثل يا سيدي؟ قال: حتى الآن لا نعرف، لكننا قادرون على الاعتقاد بأن هذا الخبال لم يصب سوى الحيوانات. لم أسمع قط أن ثقب الأوزون تأثير على السلوك الحيواني. لو كان هذا صحيحا لامتلأت الكاميرون بخبراء البيئة. ثم حك ذقنه الشحيمة وقال: اقترحت؟ فلما وجدنا صامتين كالأسماك قال في ضيق: لست قادرا وحدي على اتخاذ قرار في مشكلة لا أدري سببها ولا أبعادها، أتوقع اقتراحات جيدة خاصة منك يا علاء. ابتلعت ما في فمي شعرا بغصة وتسألت: لماذا أنا بالذات؟ قال: لأنك تهوى المشاكل، فإن لم تجدها وجدتك هي. قلت شارد الذهن وأنا أعتصر الكوب الورقي: أعتقد أن المشكلة ليست مشكلتنا، كل دورنا هو إبلاغ السلطات في ياوندي والتأكد من أن قطعان الخراتيت لو كانت تعيش في قطعان لن تقتحم البوابة. قال: أي مثل راعي بوزة، نغلق على أنفسنا ونردد فلتزأر العاصفة. قلت: هذا هو الصواب. سأل باركر بدوره عن رأيه فقال في كياسة: هذا هو الرأي الصائب، يجب زيادة إجراءات الأمن إلى أن يتضح لنا كل شيء. إن الخطر هناك في الأحراش وجوار النهر، لكنه لن يصل إلينا إلا من ثقوب في جدار أمننا، وأنا كفيل بسد هذه الثقوب لأن هذا عملي. بسام، قال صديقي التونسي بفرنسيته المتقنة، لابد أن ياوندي ملتهبة، ولابد أنها تعج بالعلماء والخبراء الذين يحاولون تفسير هذه الظاهرة. أعتقد أن مطلوب منا هو أن نظل أحياء سالمين لا أكثر ولا أقل. يمكن أن نطلب بعض رجال الجيش كي يضمنوا لنا الحماية. قال المدير وهو ينقف الأوراق: هذا ما فعلت منذ يومين، وقد ردوا علي بهذا الفاكس. ولوح بورقة باهتة كئيبة وغمغم: يقولون احموا أنفسكم بأنفسكم. قوات الجيش والشرطة منهمكة في تنظيف القرى المحيطة بالعاصمة وتأمينها. صفرت بفمي غير مصدق. واو، هل المشكلة بهذا الحجم؟ يريدون القول أن حربا حقيقية هناك؟ قال بارتليه: هذا هو ما فهمته مؤخرا. يا سادة، يبدو لي أن المشكلة لن تنتهي عما قريب. ساد الصمت الرهيب، لم يقطعه سوى أنامل باركر تقرع خشب المكتب في عصبية. وفي النهاية سأل بسام السؤال الذي كنا جميعا نريد أن نوجهه: هل نحن محاصرون يا سيدي؟ فأجاب بارتليه الإجابة التي كنا نهاب سماعها: من الدلائل التي أراها أعتقد هذا يا بني. 5. صياد وتابعه. والآن أقدم لكم ماكسيم إيزاروفيتش مينيكوف. لو كنت لم تخمن من الاسم أنه روسي فأنت في مشكلة حقيقية. إنه روسي من جورجيا، ولربما أضعت عدة ساعات وصفحات في وصفه، لكنني سأختصر الأمر. إنه عملاق أصلع، هكذا صارت صورته الذهنية واضحة لديك. يمكنك أن تتوقع منه ما تتوقعه من أي عملاق أصلع. الأخ ماكسيم مشكا كما يدللونه هو صياد مخضرم له باع طويل في الصيد، ويبدو أنه قضى طفولته يصطاد الدببة في غابة التيجا، ثم قرر أن يجرب حظه في غرب أفريقيا، وهو من هؤلاء الذين تستأجرهم الحكومات كي يقتلوا الوحوش التي تهاجم القرى من حين لآخر. بدأ الأمر بمكالمات طالت بين بارتليه وأحد المكاتب الحكومية في أنجوانديري، وبعد يومين وصل إلى سفاري ذلك العملاق الروسي ومعه تابعه الأسود كيليوفوس. ولقد ذكرني مظهره على الفور بما كنا نراه في القصص، الصياد الأوروبي الجسور وخلفه تابعه المذعور المرتجف الذي ترقص عيناه في محجريهما كالقرد. تهامس الجميع لدى قدومه، خاصة مع مظهره العجيب الذي لا يمر بسهولة. ضخما مهيبا أصلع، يرتدي بذلة سفاري كاملة، وعلى خصره مسدس لا بأس بحجمه أبدا. وعرفنا أن المدير قد استدعاه من أجل تأمين وحدة سفاري ومراقبة نظم الأمن فيها. إن الرجل لم يعد على استعداد لرؤية الوحش التالي الذي يتسلل إلى الوحدة. وعند الظهيرة استدعانا المدير جميعا إلى قاعة الاجتماعات كي نستمع إلى محاضرة قصيرة يلقيها ضيفنا الخارق للعادة. وهكذا احتشد أفراد برج بابل المسمى بسفاري، وهو كما تعرفون مشهد لا يتم إلا في الأحداث الجلل. كان الكل يثرثر بكل اللغات، حتى وقف الأخ ماكسيم بقامته الفارعة ورأسه الأصلع يلتمع في ضوء الكشافات، ولاحظت أنه يطوح رأسه للوراء ويفرد صدره للأمام لأنه يعرف أنه شبيه بموسوليني إلى حد ما. رجل مفعم بوسواس الجبروت، ومن الجلي أنه يحتقرنا ويسخر منا في سره باعتبارنا أقرب إلى الفتيات. ساد الصمت إلا من صوت عينيه القويتين إذ يتأملنا. نعم، كان لعينيه صوت، صوت قوي بارد مؤثر. بعد قليل بدأ يتكلم، وكان صوته غليظا عميقا يفرط في الضغط على حروف الراء كعادة الروس، لكنه كان يستعمل الفرنسية. تحدث عن الكارثة البيئية فقال: نحن لا نعرف تفاصيل ما حدث، لا نعرف سره، وعلماء البيئة غير قادرين على تقديم إجابات، لكننا واثقون من أننا نستطيع حماية أنفسنا. سأقوم بتعزيز أبواب الوحدة وتوزيع رجال الأمن على المخارج كلها. سنكثف دوريات الحراسة ونتأكد من عدم حدوث تسلل إلى القبو. هذا هو كل شيء، وحتى تنتهي الأزمة لا يجب أن نجزع، ففي النهاية نحن نتعامل مع حيوانات عجماء غير قادرة على الإتيان بالمعجزات. لقد حدث أكثر من هجوم بسبب الإهمال أو نسيان واجب الحذر، لكننا في النهاية أيضا لا نواجه جيش عمليات خاصة أو فرقة كوماندوز. الحيوانات هي الحيوانات، لها حدودها ولها قواعدها. وبعد هنيهم من صمت ثقيل تساءل: هل من أسئلة معينة؟ طبيب بلجيكي قصير القامة نهض وتكلم، فلم أسمع سؤاله بسبب صوته الخفيض، لكني سمعت الإجابة على غرار الأحاديث الصحفية ذات الطرف الواحد. استقبال الحالات يسير كما هو، فلم يتغير شيء. طبيبة إيرانية محجبة رفعت يدها طالبة الكلمة، وسمعنا سؤالها: هل يمكن الذهاب إلى أنجواندري أو مغادرة الوحدة؟ قال الروسي دون أن ينظر إلى اتجاهها: لا أنصح بهذا، أقترح أن نتعامل مع الأمر بفلسفة الحصار أو حظر التجول. وابتسمت في سري إذ تداعت لذهني أغنيتنا الخالدة: اللي عايزني يجيني أنا ما بروحش لحد. لم أتصور يوما أن تتحول إلى شعار سفاري غير المكتوب. رفع أرثر شيلبي يده ليسأل: وماذا عن تأمين الأفراد هنا؟ قال: سنتأكد من غلق النوافذ جيدا، لا داعي للمغامرات غير المحسوبة أو لزوم ما لا يلزم. لا أحد ينزل للقبو، لا أحد يصعد إلى السطح، فليحرص كلا على أن يكون فوق رأسه سقف دوما. ومن جديد ساد الصمت، فقطب الرجل جبينه منتظرا المزيد من الأسئلة السخيفة. فلما لم يجد ابتسم ابتسامة صناعية وترك المنصة مع تابعه الذي عرفت أنه من كينيا. وتفرقنا دون نظام، وثمت شعور عام لدينا بأن كل هذا غير حقيقي. الوحوش قد قررت أن تخرق المعاهدة وتهاجم البشر حيث وجدوا. سلوك بيولوجي غير مسبوق يسيل له لعاب العلماء، هذا إن ظلوا أحياء أصلا. ولم أدري مدى سلطة هذا المدعو مشكة إلا في اليوم التالي. في اليوم التالي كان الأمر شبيها بعملية التنظيف التي تمارسها أمي يوم وقفة العيد، حتى توقعت أن أجد المقاعد كلها مقلوبة مع تعليمات لي ولأخي بأن ننزل لنلعب في الشارع طيلة اليوم حتى لا تتسخ الأرض الممسوحة بأحذيتنا. كان عمال سفاري ورجال الأمن ينقبون كل مكان ويتأكدون من غلق كل فتحة أو ثقب، مع تدوين مكان هذه الفتحة في قائمة طويلة يقدمونها للأخ مشكا. وعند منتصف النهار أقلعت طائرة الهليكوبتر الخاصة بسفاري حامل الصياد الروسي وتابعه، وقامت بعدة دوريات حول الوحدة كما حلقت فوق الأحراش والقرى المجاورة. وحين هبطت أخيرا كان الروسي مرهقا وقد ابتلت صلعته بالعرق، فراح يجففها بمنديل محلاوي عملاق وهو يحكي للمدير تفاصيل ما كان اليوم. فيما بعد عرفت ما قاله: الوضع يزداد خطورة، كنت أرى التماسيح وقد غادرت الأنهار في قيظ الظهيرة على خلاف عادتها، وراحت تزحف في اليابسة بسرعة لا تصدق، ورأيت حشودا من الطيور الجارحة تحوم حولنا، فلو لم تكن الطائرة تصدر هذه الضوضاء لانقضت علينا. إن أكثر القرى خالية في هذا المربع، الوطنيون يحملون متاعهم متجهين نحو الجنوب في صفوف طويلة، وقطعان الجاموس البري تركض في هياج غير مبالية بشيء. وبعيني رأسي رأيت قطعان الضباع تتحرش باللاجئين، كان أكثر من 100 ضبع يحومون حول الفارين، لا يبالون بالحجارة التي قذفت عليهم ولا المشاعل التي لوحوا بها في وجوههم. ورأيت 3 ضباع تنقض على رجل قوي البنية فتوقعه أرضا ثم تجره خارج الطابور، بينما رفاقه يقذفونها بالحجارة واللعنات، وحاولوا التشبث بالرجل لكن الضباع تكاثرت عليه وعليهم، وفي النهاية فرت الوحوش حاملة فريستها، وما كان بوسع أحد أن يمنعها لو أراد أن لا يلحق بالرجل. كل شيء كان يفترس كل شيء، إنه لمشهد رهيب مهيب، كنهاية العالم أو جحيم دانتي، حيث يترك الداخلون وراءهم كل أمل. هذه الحيوانات لم تتصرف قط كأي حيوانات اصطدتها أو عرفتها أو رأيتها من قبل. إنه الجنون التام. ولدى عودتنا كان الأفق مزدحما بطيور لم نتبين كنهها. ثم دنونا منها فعرفنا أنها وطويط. أسراب من الوطويط لم أرها قط بهذه الكثافة، ولم تكن تبذل مجهودا يذكر الابتعاد عن الطائرة، كأنما تلفت أجهزة الرادار الخاصة بنا. كانت تحوم حول القرى الخالية، وأنا أعرف أنه ما من وطويط مصاص الدماء في الكاميرون، لكني أتساءل عن مصير إنسان يجد نفسه وسط هذه الثدييات البشعة. لقد جن جنون الطبيعة يا سادة، وعلينا أن نتحرك على هذا الأساس. أمسية هادئة جدا. فرغت من عملي في 8 مساء، فقررت أن أخرق حظر التجوال المفروض علينا وأخرج إلى الهواء قليلا. هنا يجب أن أقول أن الضعف الإنساني الشهير سيطر علي. هذا لن يحدث لي، تلك الأشياء تحدث للآخرين فقط. عبرت ممر الأشجار الموصل بين ضلعي حرف إل اللاتيني الذي بنيت على طرازه وحدة السفاري. كان مضاء بمصابيح النيون الهادئة الباردة مع رائحة الليل الإفريقي المحببة الموحية بالسلام. عندها أيقنت أنني لن أموت هذه الليلة على الأقل. عسير أن يخرج أسد من هذا الظلام الآمن ليمزقني إربا. هنا وجدته، الروسي لا الأسد طبعا، جالسا على السور يدخن سيجارا غليظا خبيث الرائحة. كان يرتدي سترة خاكية اللون على اللحم، وقد فتح أزرارها حتى أسفل صدره، كاشفا عن جسد عضلي يثير حسد أبطال الإغريق القدامى. الحق أنه كان رجلا قويا، وأنا أحمل في داخلي انبهار الأطفال بالقوة. هذا صياد شجاع أطلق النار على الأسود والخراتيت وظل حيا. هذا هو بابا مشكا الذي سيبقينا أحياء حتى تنتهي الأزمة. ما أن رآني حتى اكفهر وجهه وقال في حزم: ممنوع الخروج للعراء، ظننت كلامي واضحا. قلت وأنا أجلس جواريه على السور: لا أحسب الخطر دانيا إلى هذا الحد، وإلا لبدأت بنفسك. هل سمعت يوما عن القدوة؟ إننا في العربية نقول: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمت أهل البيت كلهم الرقص، وكما أرى أنت خرجت للعراء. كاد يقول لي الإجابة المعهودة: أنا أعرف جيدا كيف أواجه الخطر، أما أنت فلا. ثم قرر أن الأمور فعلا ليست بهذه الخطورة، ولم يرد أن يبدو متشنجا أبله. لهذا صمت ولم يعلق، فقط ازدادت سرعة تدخينه وجرعات الدخان التي يبتلعه، ثم بدأ يترنم بالروسية أغنية ما. ظللنا نرمق الليل الصمت بضع دقائق، ثم سألته في كياسة: من أنت؟ لم ينظر لي بل قال في ثبات: أنا ماكسيم مانكوف. قلت: يا سلام، وأنا علاء عبد العظيم، أعني من أنت حقا؟ ابتسم، شقوق حفرها السيل في وجه قدة من صخر، وقال بصوته الغليظ الذي يعطي الراء أكثر من حقها: لا شيء يذكر، نشأت في الاتحاد السوفيتي عندما كان اسمه كذلك، وحين فر أبي فررت معه، لم يتحمل قهر ستالين، وبمعجزة استطاع أن يغادر البلاد مع أسرته، عشنا فترة لا بأس بها في النمسا، ثم قرر أبي الذي كان معلما أن يجرب حظه في إفريقيا، استقررنا في تنزانيا، وهناك اكتشفت بحق أنني صياد بالفطرة. لقد بدأت حياتي بإطلاق الرصاص على دب في غابات التياجا، لكني في أفريقيا عرفت المذاق الحقيقي لمتعة الصيد، المخاطرة، لذة أن تملك حياة الحيوان الذي في مجال تصويبك، طلقة واحدة بكامل اختيارك، فإما أن تتركه وإما أن يشطب من قائمة الأحياء. أي قوة هذه وأية إرادة؟ وارتجفت شفتاه من فرط النشوة وأردف: ثمة عنصر آخر غير القوة الباهرة، إنه عنصر المقامرة، أن تتوغل في الأحراش غير عالم باللحظة التي ساثب فيها الفهد عليك ويخرج أحشائك بمخلبه، أن تتوقع رؤيته وراء كل غصن شجرة وخلف كل أجمع، وعندها يتوقف مصيرك كله، حاضرك ومستقبلك، على ضغطة زناد تجيء في الوقت المناسب لا قبل ولا بعد. وعندما تنجح تقف مرتجف الساقين ترمق الوحش الذي كف عن أن يكون كذلك، وتشعر بأنك بحق سيد مصيرك، وأنك استطعت قهر الموت حين جاءك يسعى. كل هذه النشوة الحارقة، وبعد هذا كله تدفع لك الحكومة مالا، وكان الأحرى أن تدفعه أنت. ابتلعت ريقي وكتمت خواطري. هذا الأخ إذن لا يمارس مهنته لمجرد أنها مهنته، بل هو يجد فيها قمة اللذة السادية التدميرية. بدأ رأيي يتبدل بعض الشيء، وإعجابي به يذبل. أن تقتل الحيوانات بحكم الضرورة أمر يختلف عن أن تقتل الحيوانات لأنك تتلذذ بهذا. سألته: هل لك أسرة؟ نفث الدخان الكثيف من صدره وقال: أكثر من أسرة، لكن طبعي الحاد يقبل الاستقرار في مكان ما، إن هي إلا أيام وأبدأ نداء الدم في عروقي وأشعر بالشوق إلى الأحراش وصوت الزئير ورائحة البارود. وكانت جوار زمزمية ماء صغيرة، فانتزع غطاءها وجرع جرعتين ثم سكب باقي الماء على صدره وغمغم، حر حر شديد. ثم نهض وتمطى. استطعت أن أرى حزامه المدجج بالسلاح والخنجر الطويل المتدلي جوار فخذه. الحق أن مشكا كان يتصرف ويعمل كأي صياد محترف، ربما إلى درجة المبالغة. وفي تثاقل ابتعد، ولم ينسى أن يقول دون أن يلتفت: لا تمكث كثيرا في الخارج، فمن يدري. وجلست وحدي على السور أرمق الليل، وخطر لي أن هذا كله غير حقيقي، نوع من المزاح السخيف، كابوس متقن لا يمكن أن تشك في كونه كذلك أبدا. لن تمزقني الوحوش أبدا. في غرفتي أخيرا، كان البساط متسخا بفعل أقدام الغزاة. لقد دخل الغرفة وخرج منها الكثيرون في أثناء عملية التفتيش الدقيقة التي قام بها الأخ مشكا مع رجال أمن سفاري. أزلت الفضلات بالمكنسة، لن أندهش لو كان هناك أسد ملتصق بحذاء أحدهم، إن الناس لا تنظف أحذيتها أبدا هذه الأيام. بعد هذا ليطمئن قلبي بحثت تحت الفراش وفي دورة المياه الملحقة عن أصلة أو بوى عاصرة تنتظر حتى أنام. وللحق البوى لا توجد في أفريقيا، ولكني بدأت أجري طقوس المساء، الحمام بالماء البارد وتشغيل المروحة لطرد الأشباح، إعداد كوب من الشاي الأسود الثقيل، الشاي الذي تكفي رائحته وحدها لإنعاش المحتضرين. لقد جلبت معي من مصر مرطبانا مليئا بالشاي ومرطبانا مليئا بالسكر وكوبين وأداة تسخين كهربية شبيهة بالبراد. وكانت هذه اللحظة هي أسعد لحظات حياتي والتي أنتظر نهاية اليوم من أجلها، ولنفس الأسباب التي جعلت بسام يملأ حقائبه بزيت الزيتون وجعلت الأطباء الهنود يحضرون الشوتة الملفوفة في ورق الشجر كي يمضغوها إلى أن يصابوا بسرطان الشفتين. الوطن، رائحته وطعامه وعاداته، هذا هو السر. لكن سعادتي لم تدم، شيء ما جعلني أختلس النظر إلى داخل البراد قبل أن أملأه بالماء، وكانت حركة موفقة في الواقع. في البدء خيل لي أن صرصورا عملاقا قرر أن يبيت ليلته هناك، ثم فطنت إلى أنني أعرف هذا الكائن، لقد كنت في الجيش ورأيت أمثاله في الجبل كثيرا. هذا عقرب، عقرب لطيف الشكل مع صغاره يلهو داخل البراد الذي كنت سأشرب الشاي فيه بعد دقيقة. لم يكن الاشمئزاز هو من تبني، بل الذعر، الذعر من المدى الذي وصلت إليه الأمور. هذا البراد كان نظيفا أمس بالتأكيد، وقد تأكدت من غسله، لكن هذه الكائنات الشنيعة وجدته مناسبا واتخذته سكنا بسرعة غير مسبوقة. واتجهت إلى المرحاض فأفرغت محتوى البراد مشمئزا وضغطت زر الطرد، فما أنزلت الزوابع المائية حتى ألقيت البراد نفسه في القمامة. إن هستيريا الخوف من الحشرات والثعابين وسواها تؤدي عملها جيدا وتعطي انطباعا بأن هذا البراد لن ينظف أبدا مهما غسلته أو غليته. هنا يكتسب الخوف طابعا خارقا للمنطق والطبيعة. وتذكرت قصة جندي الحلفاء الذي كان يحفر خندقا وجرى ثعبان على ساقه، فما كان منه إلا أن هوى بالفأس ليطير ساقه هذه. هنا نجد الخوف قد تحول إلى الهلع، والمنطق قد تراجع لينزوي في كهوف التطير غير المبرر. وهكذا لم أنم ليلتها، رحت أفتش في خزانة الثياب وأبحث في حذائي. هناك ثعابين معينة لا أذكر الموديل تعيش هنا وتهوي المبيت في الأحذية، ربما هي الرائحة التي تثير شهيتها. إن هذا كابوس، كابوس لا يعلم إلا الله تعالى متى ينتهي وكيف ينتهي. 7. فئران وطويط الأخ. في الصباح التالي كنت في عيادة الجراحة حين جاء بودرجا. لا شيء يستحق الذكر في قدوم بودرجا، فهو موجود في كل مكان، يظهر من حيث لا تدري ويختفي قبل أن تدرك ذلك، وفي الغالب لا يعمل أي شيء سوى مضغ الجذور المعتادة والبقاء حيا. لكن بودرجا في هذه المرة كان يداري وجهه ولا يكف عن الصراخ: دواء، هذه دواء قوية جدا. والدواء كما يعلم قراؤنا المخضرمون هي السحر المتعلق بالأرواح، وهي التفسير المعتمد الجاهز لكل الظواهر الغامضة في إفريقيا، بدءاً بارتفاع حرارة المريض وانتهاء بثورات البراكين. نزعت يد بودرج عن وجهي فوجدت اللحم ممزقاً في أكثر من موضع ما عدا العينين لحسن الحظ، وكانت تمزقات صغيرة دقيقة تنز دماً وتشي بأفواه دقيقة حقاً. فئران، قالها وهو يولول، وثبت علي في المخزن. قال أبو درجة إنه دخل المخزن ليحضر بعض صناديق الشاش الطبية كما طلب منه، وهناك فوجئ بأن بعض الصناديق مفتوح وأن عددا مهولا من الفئران يتزاحم ويلتهم محتويات أحدها. فئران تأكل الشاش الطبي، هذه أشياء تسمع عنها ولا تصدقها ما لم ترها. تراجع بضع خطوات للوراء وقرر أن يعود ليبلغهم إن المدير لن يصدق هذا، وكالعادة سيتهم طاقم سفاري بالإهمال. لكن بدرجة نسي أن ينظر إلى السقف، وكانت عدة فئران تتعلق بالروافد الخشبية هناك، فسرعان ما هوى عدد منها على رأسه وعلى كتفيه وبدأ العض والخمش، فيتلقى عض في يده وسرعان ما يتعلق فأر آخر بلحمها. هكذا تصير المشكلة مضاعفة، وقد قاوم كثيرا جدا، وراح يركل الفئران المتكأكئة على ساقيه والتي تحاول تسلق السروال الأبيض الواسع الذي يرتديه. لا يدري كيف ولا متى غادر المخزن وهو لا يكف عن التلوي والصراخ، وأخيرا رآه بعض الممرضين فهرعوا يسلخون الفئران سلخا عن جلده بينما هو يطلق صراخا كصراخ من يحرق حيا. دوا، وراح يرتجف كالورقة بينما هم يجرونه إلى عيادة الجراح. بدأنا إعطاؤه المصل المضاد للكلب مع مصل غنغرين الغاز، وصبت في عروقه جرعة محترمة من المضاد الحيوي، وبالطبع اكتفينا بغسيل الجروح وتطهيرها لأن عضات الحيوان لا تتم خياطتها. كان أهم شيء ظفرت به هو فأر ميت. فأر غيرت الركلات صورته التشريحية تماما، لكنه كان ضخما شرس المنظر. وضعته في كيس بلاستيكي وتركت العيادة متجها إلى المعمل. طلبت من خبير الفيروسات الياباني سوموشي أن يقوم بتشريح المخ بحثا عن فيروس السعار أو جسيم نيجري الدال على الإصابة به. إن السعار مرض ارتبط بالكلاب، لكنه ينتقل عن طريق لعاب الفئران والوطاويت والسناجب والجمال، وفي حالات عديدة انتقل عن طريق الرذاذ المتطاير أو قرنية مزروعة لمريض مات دون أن يتبينوا سبب وفاته. بعدها أدركوا أنه مات بالكلب، ودعوت الله أن تكون هذه الحالات عبارة عن تفشي لداء الكلب بشكل غير مسبوق. هذا على الأقل سيجعل لثورة الوحوش سببا محددا بدلا من هذا الغموض. هذا على الأقل سيترك لنا أملا. أن تصاب الوحوش بالسعار لخير من أن تصاب بلعنة غامضة لا حل لها. بعد هذا توجهت إلى دكتور باركر لأبلغه بما حدث، وكان قد عرف بالفعل لأنني اشتبهت في إصابته بالسعار هو نفسه. كان يرغي ويزبد ويقذف الأشياء في كل صوب، ثم صح مترنحا: أين هذا الروسي المفتقر للكفاءة؟ إن لي معه كلمتين عن راتبه الذي يتقاضاه دون حق. صادقا قلت محاولا تهدئته: كله إلا الفئران والثعابين يا سيدي، هذه تدخل من أي فتحة مهما صغرت، وخبرة الأخ الروسي مقصور على الوحوش. مط شفته السفلى مشمئزا من الجميع وابتعد. قلت لنفسي إن مشكلة الفئران تنتهي بالتطهير، حملة تنظيف للمخزن أو رش غاز السيانور، أو على الأقل هذا خطر يمكن السيطرة عليه، ولا داعي لأن أحكي لأحد عن العقارب في براد الشاي. لكني قمت بسد شقوق النافذة بشريط لاصق، كما ثبت قطعة من الورق المقوى بحيث لا أترك مسافة تحت الباب تسمح بمرور شيء، لن يمر شيء إلى حجرتي. وفي العاشرة مساء قام أحد الأطباء النيوزلنديين يدعى بارتليمي، وهو مختص بأمراض النساء والتوليد، بفتح إحدى النوافذ الموصدة في الطابق الثاني برغم التحذيرات المشددة من الروسي. كان بحاجة إلى التدخين، وهو لم يكن من مدخني دورات المياه كما لم يحب النزول للقبو ليجرب حظه. هكذا فتح النافذة وأخرج رأسه منها ولفافة التبغ تتدلى من شفتيه، وراح ينشق الدخان في نهم ثم يقذفه إلى الخارج محاذرا أن يعود ليشمه المدير بشكل ما. لابد أنه كان يفكر في نيوزلندا وحبيبته ذات العينين البرتقاليتين، أعتقد أن هذا لون عيون النساء هناك، ويفكر في أطروحته التي يعمل جاهدا فيها عندما بدأت الوطاويت تتسرب من النافذة. في البدء لم يعرف ما هي، وحسبها نوعا من الحشرات الليلية العملاقة التي تعشق النور، ثم أدرك من طيرانها الصامت المنتصب وحركة الأجنحة الرشيقة أن هذه وطاويت. راح يلوح أمام وجهه كالمجانين وتراجع للوراء. لفافة التبغ سقطت من شفتيه ومعها عويناته، ثم تهشمت تحت حذائه. مئات آلاف ملايين الوطاويت تدخل من النافذة، فتعطي ذلك الانطباع المألوف بأنها بقع اللون الأسود على الهواء. وارتطم أحدها بوجهه، كان دافئا مغطى بالفراء، ملمسه كالفأر وله وجه فأر وعضة فأر. تشبث بشفته السفلى وراح يعضها في جشع، وطواط يعد شفته السفلى. تردد الخاطر في ذهني فلم يبدو له محببا أو مسليا. هذا يحدث لي أنا بالذات. انتزعه بعنف من هناك وشعر بأنيابه الحادة الدقيقة تمزق الغشاء المخاطي للشفة، وانغرست المخالب أكثر في معصمه. لكنه راح يركض ويطلق ذات صراخ بدرج الحياني حين هجمته الفئران ظهر اليوم. جاء رجال الأمن الذين صاروا متوترين كزنبرك المقلاع هذه الأيام، وقبل أن يفهموا ما هنالك كانت الوطويط قد اختفت فجأة. المشكلة هي أن أحدها لم يغادر النافذة، لقد تفرقت بسرعة البرق في أرجاء سفاري، ولم يجد رجال الأمن ما يفعلون سوى إغلاق النافذة واقتياد البائس إلى قسم الطوارئ. ومن تظنون كان هناك وقتها؟ كنت هناك أثرثر مع بيتر الطبيب الألماني عن سبب سقوط أقلام الحبر على سنونها، ورنين جرس الهاتف دوما حين تكون في الحمام. حينها وجدت بارت ليمي في أسوأ حال، وقد ذكرني بمشهد أوديب بعدما فقع عينيه وراح يجوب البلاد تجره ابنته أنتيغون. لحسن الحظ كانت العينان سليمتين، لكن وجهه كله كان ينزف، وفهمت منه القصة كلها. فكان أول ما طلبت هو جرعة من مصل الكلب. لا حقن، أنا أخاف الحقن، صرحته بإعجابي بسرعة بديهته. إن من تعضه الوطويط وتذكر بعدها أنه يكره الحقن لهو إنسان سريع البديهة حقا. حقنته بالـ HDCV والمصل المضاد برغم احتجاجه وصراخه. إن الأطباء هم أسوأ المرضى، هذه حقيقة. لا شيء فوق استمتاعهم بحقن الآخرين إلا خوفهم من الحقن هم أنفسهم. تقول كم مطوط رأيت؟ قال مئات ربما ملايين. فبدأ لي هذا شائقا، مئات ربما ملايين الوطويط قد دخلت وحدة سفاري ولم تخرج. صحيح أنها ليست وطويط مصاصة دماء لأننا لسنا في أمريكا الجنوبية، لكنها برهنت عن براعة كبيرة في العض. قلت لمن جاءوا به عيدوا تفتيش القبو والمخازن، فليبلغ أحدكم الصياد الروسي لعل لديه رأي ما. لكن الروسي كان قد سمع الخبر وجاء معه تابعه الأسود ذا العينين القلقتين. سمعت حذاء الرجل الثقيل وأنفاسه الأكثر ثقلا، ثم ظهر هو نفسه مقطب الوجه على صلعته قطرات عرق. راح أتأمل المشهد شاردا ثم قال هكذا إذن، وابتلع ريقه وكرر الكلمة هكذا إذن. هذا جزاء عدم تنفيذ التعليمات حرفيا. إن الوطويط لا تدخل إلا من ثغرات في أداء الموجودين هنا الذين أظهروا من الجبن والإهمال ما يفوق ما أبدته تلك من شراسة وإصرار. ونظر نحوي متهما، ثمت أحمق يفتح النوافذ ليلا وأحمق يجول في العراء دون سقف، كلكم لا تصدقون حتى تنتزع العقبان عيونكم جميعا. قلت له وقد استفزني التلميح الحمقى يجولون في العراء لأن حمقى آخرين سبقوهم. واتبعت الخطوة رقم 2 في كتاب المشاجرات غير المكتوب، لا تبقى واقفا بانتظار الرد على عبارتك المهاجمة، يجب أن تغادر المكان قبل أن يجد خصمك فرصة للرد. وكذا فعلت قبل أن يقول شيئا. هرعت إلى المعمل بحثا عن سوموشي الياباني، وكان كما توقعت قد فرغ من فحص مخ الفأر الميت. كان ما قاله ببساطة هو لا يوجد شيء يشير إلى إصابة فيروسية في المخ، هذا الفأر ليس مسعورا. أعتقد أنه هاجم العامل لمجرد أنه يحب هذا. قلت أي أن الأمر خضع لنزوة مزاجية لأكثر؟ قال الدلائل تشير إلى هذا. هكذا غادرت المكان مبلبل الأفكار، وعدت لغرفة الطوارئ متوقعا أن الروسي غادرها طبعا. إن مشدتي معه لا تعني أن أغادرها إلا كان خراب بيتي واجبا. للمرة الأولى في تاريخ سفاري توصد أبوابها أمام المرضى، فلا يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد فتح بوابتين. وكانت الساعة قد تجاوزت الثالثة بعد منتصف الليل، وقد بدأت خمر السهر تتلاعب بعقلي. ثمت سحابة ضبابية تغلف أفكاري وانطباعاتي، فأحتاج إلى بعض الوقت كي أجد الكلمات التي أريد قولها، وفي الغالب يخرج شيء آخر عكس ما أريد. كانت الثالثة بعد منتصف الليل حين سمعت البوابة تنفتح وصوت رجالي الأمن يتكلمان مع أحدهم، ثم سمعت صوت خطوات، وبعدها دخل غرفة الطوارئ ثلاثة رجال يحملان رابعهم. دعوتهم إلى إرقاده على منطادة الفحص وتأملته، فوجدت أنه يعاني تهتكا شديدا في أنسجة البطن، لابد أن الطحال تمزق وأن الكبد ليس أفضل حالا. كان يرمقني بعينيه الواسعتين والعرق يحتشد على جبينه وفوق شفته العليا حيث الشارب، وتلمست يده فوجدتها باردة كالثلج. هذا رجل في حالة صدمة شديدة. بحثت عن أوردة صالحة فلم أجد، ومن ثم أخرج بيتر أدوات الجراحة وبدأ بسرعة البرق يشق الجلد عند كاحل الرجل كي يظهر الوريد الصافن الذي يمر دوما هناك، ثم قام بتركيب جهاز الضغط الوريدي المركز الذي يجعلنا نعرف مدى الصدمة وحجم السوائل التي ينبغي حقنها في أوردة الرجل. في الآن ذاته أخذت الممرضة عينة من دم الرجل وهرعت إلى المعمل لتحديد فصيلة دمه وضغط الغازات وحجم الخلايا المحزومة. كان الرجل يرمقني بذات الذعر والتوجس. يا لعيون هؤلاء السود، إن الذعر البسيط يتحول فيها إلى هلع، وأقل استفزاز يجعلها على وشك الوثب من محاجرها. رفعت سماعة جهاز الانتركام طالبا مختص الجراحة، وهو في هذه الليلة الدنماركي ألفريد سيغورد، وطالبا إعداد غرفة الجراحة. إن هذه جراحة كريهة ربما تستغرق ساعات، وسألت القوم عما أصاب هذا الجريح. لابد أن الفهود هاجمته، لقد صار هذا مملا في الآونة الأخيرة، ولم أعد أندهش لسماع أخبار من هذا الطراز. كان أحد الرجال يفهم الفرنسية وتكلمها، فقال لي: لقد هاجمه أخوه. نظرت للجروح المتهتكة التي لم أعتد رؤية مثليها في مشاجرات رجل لرجل، وتساءلت: بما هاجمه؟ ليس بالسكين طبعا. اتسعت عيناه أكثر وغمغم: من تحدث عن سكين يا دكتور؟ لقد هاجمه بأسنانه وأظافره. 8. أبلغ الجيش. كان أحد الرجلين اللذين لا يتحدثان بالفرنسية لا يكف عن التلويح بإصبعه وترديد لفظة كواي بصوت عال. فيما بعد عرفت من بدرجة أنه ينفي وجود كواي في الموضوع، والكواي لمن يجهلون لغة الفلاني يتوقف معناها على نبرة الصوت، ولغة فلاني من اللغات العجيبة في هذا الصدد، معنى الكلمة يتوقف على ارتفاع الصوت. كواي عالية معناها سكين، كواي متوسطة معناها طحونة، كواي هامسة معناها دجاجة. فلو تكلم الرجل همسا لكان معنى كلامه أنه لا توجد دجاجة في الموضوع، وهذه حقيقة. لكنه هنا ينفي بشكل قاطع وجود سكين. لقد فعلها الفاعل بحماس باستخدام مواهبه الطبيعية، أسنانه وأظافره. كانت ليلى حالكة السواد في غرفة الجراح، واضطر الجراح إلى استئصال طحال المريض وجزء لا بأس به من كبده، كما قام بتثبيت خرطوم في صدره لشفط الدماء المتجمعة حول الرئة. لقد هشم المعتدي 4 ضلوع على الأقل. قال بيتر في رضا بعدما ابتعد المريض: لا بأس، هذا واحد لم تهاجمه الوحوش. بل هجمه وحش أعتى من الوحوش جميعا. الإنسان الذي يهاجم خصمه بالأسنان والأظافر هو وحش أحرز سبقا في مجال العنف والكراهية. لكن العنف على كل حال عدوى تنتقل كأي وباء آخر، أو هي نموذج لظاهرة الإشعاع السيكوفيزيائي الشهيرة. فما أن يبدأ الناس في الصراخ وتكثر الدماء ويعم الشجار حتى يصاب الجميع بنفس الشيء. نحن في ظروف دموية غير مسبوقة، ووحوش البرية تفتك بالبشر في ضوء النهار وسط أقرانهم. لذا لم يعد غريبا أن يستبد العنف بالبشر أنفسهم، وأن يكثر الشجار الدموي الذي هو انفجار بركاني لنفوس متوترة. ارتحت لهذا التفسير ورضيت به، ويا ليتني ما فعلت. وفي 12 ظهرا رأيت بارتليه وسكرتيرته يمران في إحدى الممرات، وكان لا يكف عن الكلام المتوتر ويشوح بيديه كأنه قد اكتسب الجنسية الإيطالية في ظروف غامضة. فلما التقت عيوننا توقعت أن يشخط في طالبا أن أعود لعملي، لكنه لم يفعل، والأغرب أنه قرر أن يفسر لي سبب عصبيته. خطوط الهاتف مقطوعة تماما. بحثت عن سؤال ذكي أوجهه، فكان ما فتح الله علي به هو: كيف حدث هذا يا سيدي؟ نظر لي في غيظ وغمغم: وكيف لي أن أعرف؟ قلت: لكن لدينا جهاز اللاسلكي والحمد لله. قال: الإرسال مشوش، يبدو لي أنها نهاية العالم بحق هذه المرة. قلت: ثمة احتمال وجود بقعة شمسية أو شيء من هذا القبيل، هذه الأشياء تحدث. صح في عصبية والعرق يبلل وجهه: وكيف لي أن أعرف؟ لم يعد الإرسال الإذاعي والتلفزيوني يصلنا، لا صحف هنا، نحن معزولون تماما هذه المرة، فلو أغرق طوفان البلاد فلن نعرف إلا حين يبل الماء أذاننا. سألته متوقعا أن يحرجني بمزيد من الكلام الحاد: هل تتوقع أن تزداد الأمور سوءا؟ مط شفته السفلى وواصل المشي مع سكرتيرته مبتعدا. أتوقع، لذا أحاول الاتصال بالجيش، أريد كتيبة على الأقل ترابط هنا أمام سفاري، إن على عاتقي مسؤولية كل هذه الجنسيات التي اجتمعت في مكان واحد. وابتعد. فلم أفهم الوسيلة العبقرية التي ينوي بها الاتصال بالجيش أو بياويندي، هل ينوي استعمال التخاطر أو توارد الأفكار؟ ثم أدركت أنه يتكلم عن الهليكوبتر الخاصة بسفاري، هي ذي واقفة على الممر المرتجل الذي تهبط عليه في الغالب، ومحركاتها تدور وهديرها يصم الأذان، بينما الغبار متطاير في كل صوب يحرق عيون الجميع. كنت في شرفة الطابق الثاني أرمق المشهد، وأرى الطيار الألماني، أعتقد أن اسمه يورجين، وقد ارتدى منظار الشمس وثبت خوذة على رأسي، وراح يتلقى تعليمات ما من الصياد الروسي. لابد أن الرجلين متفاهمان تماما، لقد قام برحلتين حتى الآن معا. وجاء بارتليه يترجرش كعادته، وراح يلوح بذراعيه شارحا خطته، وشعرت بمن يسند ذقنه الصلب على كتفي الأيسر ليرى ما أراه، فنظرت للوراء لأجد بسام يرمق المشهد في اهتمام. قال لي دون أن ينظر نحوي: يحاولون الاتصال بقوات الجيش المرابطة في أدماو. قذفت قطعة من اللادن في فمي وسألته: هل هناك قوات جيش في أدماو؟ قال: المفترض، لو لم تكن الصراصير قد التهمتهم. وراحت الطائرة ترتفع ببطء بتلك الحركة المتأرجحة المألوفة حتى صارت فوق مستوى أبصارنا، ثم دارت مبتعدة. وتمنيت لو كنت معهم، إنهم يبتعدون عن الحصار، عن القيود، عن الخطر. هم مثل السحب، يغدو الخطر مجرد بقع ملونة عند أقدامهم. إنهم الآن أقوى من الموت ذاته. وتنهدت شوقا وحنينا. لو كانت معي طائرة كهذه لحلقت في السماء نحو يويندي أولا، لأحمل معي برنادت، ثم أتجه إلى الشمال الشرقي إلى مصر. سأهبط بالطائرة فوق سطح دارنا الآيلة للسقوط، لكنها تسقط هذه المرة على الأقل. وأقول لمن حولي: لتذهب أيام سفاري إلى الجحيم، هناك الوطويت تلتهم أنوف القوم، تصوروا. الطائرة الآن نقطة تبتعد في الأفق لتذوب في الما لا نهاية. استدرت لأحكي خواطري لبسام، لكني وجدت يرمق الأفق جاحظ العينين وبصوت مبحوح همس: انظر رباه. قال رباه بالفرنسية كعادته حين ينفعل. ونظرت إلى ما ينظر إليه، فوجدت الأفق حول الطائرة يزدحم بألاف النقاط السوداء. غربان، هذا هو ما أظنه من مسافة كهذه. رأيت الطائرة ترتفع، يورجين يحاول الارتفاع بها فوق مستوى الهجوم، لكن الهجوم يرتفع بدوره إلى مستواه. عشرات النقاط السوداء تصطدم بجسم الطائرة ومراوحها، نراها من هنا بوضوح، فلا بد أن المشهد هناك كابوس حقيقي. الغربان ثقيلة وزجاج النافذة هش، بضع محاولات انتحارية وجثث الغربان تقتحم قمرة القيادة. إن ما يلي هذا حتمي. أكاد أسمع صرخاته بالألمانية، أسمع سبابه، أسمع محاولته للسيطرة على الطائرة التي اختل الضغط فيها نهائيا، والتي حتما تلف محرك من محركاتها. ثم تهوي الطائرة كالحجر وتتوارى وراء خط الأفق، بعدها يدوي انفجار بعيد، ولثواني يتلون الأفق بلون أحمر، ثم يتصاعد الدخان الأسود الكثيف من مكان ما في الأحراش. تبادلت النظرات مع بسام وارتجفت شفتاي. لقد تخيلت أن هذه الطائرة تقلني، لهذا لا أجد غرابة في أن أشعر بألسنة النيران تحرقني. لقد مات يورجن، لا شك في هذا. وهتف بسام ويضرب جبهته بكلوة يده: يا لطيف، هذه الوحوش والكواسر تتصرف كأنها مدربة، وكأنها جيوش تلعب ببراعة لعبة الحصار. لم أجد ما أرد به، فقد كانت كل أطرافي ترتجف، واللسان طرف منها على ما أعتقد. فقط كنت أرسم تفاصيل المأساة في خيالي. لقد صار من واجبي اليومي في إفريقيا أن أرى احتراق الطائرات بمن فيها. ونظرت من علي لأرى رد فعل بارتليه ومن معه، لكني وجدتهم يثرثرون كأنما في حفل عشاء رسمي. واضح أنهم لم يروا المشهد الذي رأيناه نحن بوضوح من الشرفة، ولعلهم حسبوا الانفجار صوت محرك الطائرة. أشرت من فوق وصحت ببارتليه: سيدي المدير. ناديته ثلاثا حتى انتبه، فنظر لأعلى مغتاظا كأنما يسألني عن سبب تركي للعمل وانهماكي بمشاهدة الطائرات كالأطفال، فأشرت له إلى الأفق نحو لسان الدخان الصاعد متراقص مع الريح. ومن موضعي لمحته ينظر إلى المشهد، ثم يشير للصياد الروسي كأن يراه معه، مجموعة حمقى يرمقون الأفق في غباء وعدم فهم. 9. نريد متطوعين. كنا جالسين جميعا في قاعة الاجتماعات ننتظر في توتر ما سيقوله بارتليه العظيم تفسيرا للموقف، وكنا على استعداد لقتله لو قال شيئا سخيفا على غرار الموقف خطر أو أنا أشعر بقلق بالغ. سيكون الأمر ساعتها كمن يراك تتصبب عرقا عاجزا عن التنفس فيقول لك في ذكاء: الطقس حار، أليس كذلك؟ تنحنح بارتليه وتأمل وجوهنا بضع دقائق ثم قال: الموقف خطر، إنني أشعر بقلق بالغ. وساد صمت وقد وجدنا أن مهمة قتله ستكون عسيرة بحق. وصارت بضع ضحكات عصبية ونظرات من نوع ثم ماذا أيضا، وبعدها عاد السكون الرهيب. قال بارتلي بهدوء: ها نحن أولاء قد فقدنا طيارنا الألماني العظيم يورجن، وفيما بعد سيكون لدينا الوقت الكافي لتأبينه، لكني حاليا لا أجد مناصا من محاولة ثانية وثالثة للاتصال بالجيش. نهض أرثر شيلبي والسيجار في فمه ونظر إلى الجالسين، وهي طريقة شهيرة لسرقة الحضور من المنصة، وقال: لا أجد سببا قويا يدعوني إلى ذلك. ما زال بوسعنا أن نغلق علينا أبوابنا ونتأكد من عدم وجود ثغرات في جدار الأمن، ولن يلبث هذا الظرف أن ينتهي. سأله أستاذ أمراض جلدية سويدي في شك: ومن قال إنه سينتهي؟ في عصبية قال شيلبي: لأن هذه طبائع الأشياء، الوحوش لن تظل جائعة بلا هدف ولا شيء أكبح. طبائع الأشياء أن تخمد النيران وتهمد الأعاصير وتنتهي العواصف. هذا هو الإنتروبي، قانون الهيوليات المعروف لو كان هناك من يفهم في الرياضيات. قال بارتليه وينحني على المنصة ليكون صوته أعلى: بصرف النظر عن الهيوليات يا دكتور شيلبي، أعتقد أن جدار أمننا هذا قد برهن أكثر من مرة على أنه واهم متداع. لقد تكررت حوادث الاختراق أكثر من مرة، وفي هذه اللحظة يوجد 1000 وطواط لا يعلم سوى الله تعالى أين هي، 1000 وطواط داخل وحدة سفاري، وما خفي كان أعظم. يا سادة، لا أعرف رأيكم لكني لن أنتظر الحادث القادم. ثم دارت عيناها على الموجودين ببطء: أنا بحاجة إلى متطوعين يحاولون عبور الإقليم حتى يصلوا إلى أدماو. هل أسمع من يقول أنا؟ تشغل الجميع بأربطة أحذيتهم، وقد شعر كل جالس بأنه لو رفع عينيه فلن يفلت من الاختيار. دائما يتكرر هذا المشهد، ودائما أقع أنا في الفخ بكل سهولة. لهذا أوقعت قلمي تحت المقعد ثم نزلت لأبحث عنه، فلأقطع ذراعي لوجدته قبل ربع ساعة. هنا أنقذنا مشهد غير متوقع. كنت قد رأيت الصياد الروسي واقفا ومعه تابعه الأسود على بعد مترين من المنصة. كان أكثر فخرا وكبرياء واستعراضا لعضلات صدره من أي وقت آخر، وهو رد فعل منطقي لمن تسول له نفسه أن يحسبه فشل في مهمته. لسان حاله يقول: أنا لم أفشل، أنتم فعلتم بسبب حماقتكم. كان مقطبا جبينه، يصغي لما يقال في جدية، وأشعل سيجارا غليظا غير مبالي بتعليمات حظر التدخين. هذا من حقي على كل حال ما دام شيلبي لم يعطي مثالا طيبا. فجأة اتسعت عين الأسود، لم يرى أحد هذه النظرة سواي، لأنني كنت أتأمله في اهتمام في ذات اللحظة. رأيت فمه يرتجف مرارا ورفع ذراعه قليلا لأعلى. خيل إلي أنه دمية ماريونات تقاوم بلا نجاح جذب الخيوط البلاستيكية التي تحركها. راح أتأرجح أماما وخلفا كما اختلت نقطة اتزانه. قلت لنفسي: هذه هي نوبة صرعية عظمى تصيب الرجل الآن، كأن هذا ينقصنا. ورأيت الأخ ميشكا يلتفت نحوه مندهشا غير مصدق ما يحدث، وبارتليه ما زال يتكلم: إن هذه المهمة المعقدة تتطلب أن، وفي جزء من الثانية وثب الزنجي على الصياد الروسي. كان الفارق بين القامتين صارخا إن لم يكن مثيرا للضحك، لكن الروسي لم يضحك حين تعلق تبعه بعنقه وهو يعوي كالأبالسة، وغرس أسنانه في لحمه، وبذراعه اعتصر صدره وأنشب أظافره في جلده. صاحب الروسية شيئا ما لابد على أنه على غرار: ماذا دهاك يا أحمق، هل جننت؟ لكن الزنجي كان مستميتا في الهجوم، وهب كل الجالسين يتابعون المشهد المثير. على حينها تراجع بارتليه للوراء ورفع أورقه أمام وجهه في حركة غريزية للحماية قديمة قدم الإنسان ذاته. المشهد يزداد شراسة ودموية، ذكرني بالضبع حين يتعلق بعنق الأسد. المشكلة هي أن الأسد يجد عنة حقيقيا في عمل شيء، فأي دفاع يحتاج أولا إلى أن يتخلص من الوحش الصغير المتعلق بعنقه. راح مشكا يدور حول نفسه عدة مرات، ووقاره يمنعه من الصراخ أو الاستغاثة، وفي النهاية نجح في الإمساك بعنق الزنجي وأطره في الهواء ليرتطم بالحائط ويسقط مع الأنين المتواصل، لكنه لم يكن قد اكتفى بعد. من جديد لملم جزاؤه المبعثرة وهب يريد مواصلة القتال. هنا اكتفى الصياد بتوجيه ركلة عاتية إلى أعلى بطنه بحذائه الثقيل ذي الرقبة، ومن جديد أيضا طار الزنجي متحمس ليرتطم بالجدار. هنا كان رجل الأمن الإفريقيان قد اجتاز فترة رد الفعل التي طالت أكثر من اللازم، وهرع يمسكان بالوحش الذي فقد السيطرة على نفسه، واقتضاهما الأمر جهدا غير هين. قال مشكا ويجفف العرق الغزير على عنقه: لقد جن تماما، تأكد من السيطرة عليه. وبصعوبة حمل الرجلان أسيرهم الزنجي خارج القاعة. ساد الصمت الرهيب بعدها بضع دقائق، فلم يكن المشهد مألوفا في هذه القاعة العلمية. وأخيرا تكلم مشكا بصوته الغليظ: ما الأمر؟ إن الانهيار العصبي يحدث لأي واحد. قال شلبي في شك: وهل هذا الهياج انهيار عصبي حقا؟ قال: نحن في ضغوط نفسية مريعة. قال شلبي: حقا، لكني لا أمل أن أرى هذا الانهيار يصيب الجميع هنا، لقد تحول إلى ذئب مسعور. عاد صوت بارتليه يتردد بعدما تحشرج قليلا: من جديد نكرر، ما يحدث هنا لا علاقة له بانتشار عدوى السعار. إن الحيوانات التي تم تشريحها لا توجد فيروسات في أمخاخها، وهيج هذا الفتى مجرد تفاعل نفسي شديد. والحقيقة هي أن كثيرين منا سألوا هذا السؤال في أذهانهم. قال بارتليه: نعود لموضوعنا بصدد إرسال بعض الشباب المتحمس إلى دماو. إنني هنا أرشح السيد ماكسيم مانكوف، بالطبع لأن فرصة نجاة الآخرين صفر من دون عونه. أرشح كذلك دكتور عبد العظيم لأنه شارك كثيرا في مهام مماثلة. آه، هذا هو ما كنت أخشاه. المشكلة هي أن الرجل يبدأ بذكر اسمي في كل مرة ثم يفتش عن مهمة خطرة تناسب هذا الاسم. المشكلة هي أنني في متناول اليد أكثر من اللازم، وقد برهنت على براعة غير عادية في عدم الموت مهما تعددت الظروف. كنت شاردا في خواطري فلم أسمع بقية الأسماء، لكني عرفت دون جهد أن بودرج البائس في القائمة، هذا محتوم في هذه الوحدة المقيتة. ترى هل أرفض المهمة رسميا أم أتمارض؟ طبعا يهددني الرفض بالفصل من الوحدة، هذا هو الجواب الوحيد لدى بارتليه كلما حاولت أن أستقل برأيي. وهكذا لم يبقى سوى حل واحد بعدما انفض الاجتماع. بدأت أترنح وأنا خارج من القاعة، أخضر لوني لا أدري كيف، واعتصرت بطني. سمعت من يناديني فلم أسمعه، وهرعت إلى غرفتي ورقدت على الفراش أئن، وكما هي العادة في أمور كهذه اندمجت في التمثيل حتى ألمني بطني فعلا. إن أعراض ما أنا مصاب به الآن واضحة تماما: قيء متواصل وألم في المعدة يخترق بطني إلى الظهر بين عظمتي لوحي الكتف. في مصر لن ينخدع طبيب واحد بهذا، لكنهم هنا شديد الوسوسة كثير الشك، ولن يجرؤ أكثرهم فظاظة على استبعاد وجود ثقب في قرحة معدية. لما لا؟ لقد أرهقني القلق يا سيدي، والقلق لا يلائم قرحتي. طبعا لن يطول الشك، لكن هذا سيعطلني بضع ساعات تسمح بأن يختاروا أحمق غيري لهذه المهمة البائسة. ضمير؟ ضميري في أحسن حال، لماذا تسأل؟ ليس من واجبي هنا أن أموت، أنا طبيب ولست ساعي بريد، ومهمتي علاج المرضى لا عبور الأحراش، والواجب الأهم الذي أعرفه أن أعود إلى مصر حيا. طال انتظاري كثيرا حتى داهمتني سنة من النوم، ثم سمعت من يقرع الباب ويناديني، فصحت بصوت متحشرج: الباب مفتوح، ادخل. وبطرف عيني رأيت الصياد الروسي ومعه المدير ونائب المدير، كانوا مشكين على أمر جلل كما بدا في عيونهم. سألني بارتليه وقد أدهش أنني راقد: ما بك؟ بحثنا عنك بعد الاجتماع فقيل لنا إنك اتجهت مترنحا إلى حجرتك. أعضضت الملاءة وأننت آنة عذاب حارة: معدتي يا سيدي، معدتي، إن كل هذا التوتر. بدأ الارتباك والقلق على المدير، فهو طبيب فيروسات نسي كل شيء عن الطب السريري منذ ظهور. لابد أن عذاب المرضى يرهقه نفسيا ويوتره، خاصة وهو لا يعرف البتة ما ينبغي عمله. لكن باركر لم يرتبك ولم يقلق، صحيح أنه مختص في علم الأمراض لكنه وغد كذلك ولا يسمح لأحد بأن يخدعه. دنا مني واعتصر مع عادتي بكفه الثقيلة فعويت كذاب. قال في شك ويثبت عينيه في عيني: توقيت غريب ها؟ هتف الصياد الروسي ويمد يده في جيبه ليخرج قارورة صغيرة: دعني أتولى أمره يا سيدي، إن بعض الفودكا سوف... لا، قلتها في حزم، وشرح له المدير أنني لا أشرب أي نوع من الهباب لأسباب دينية. فهز رأسه في حيرة بينما وصل باركر اعتصار معدتي حتى أوشك أن يثقبها فعلا، ثم قال ويتراجع: لا بأس، لن نعرف أبدا ما إذا كان صادقا أم هو مجرد جندي يفر من الميدان. سأطلب البروفيسور شرودر كي يجري له فحصا بالمنظار الضوئي، ربما احتاج الأمر إلى جراحة استكشافية. وثب قلبي في فمي، هذا الرجل لا يعرف الرحمة. قلت أنا لا أكف عن الأنين: أعتقد أن حقنة من الرانتيدين ستزيل الألم يا سيدي، ليست هذه أول مرة. قال: إذا تأخذها الآن حالا. بعد دقائق جاءتني الممرضة الأندونيسية منى وأفرغت المحقن في ذراعي، بينما وقف بارتليه والقلق يأكل ملامحه كلها، هذا الرجل طيب القلب حقا. الآن يسري الرانتيدين في دمي وأقضي على حموضة معدتي، الآن فقط أظهر بعض الراحة وبإنهاك أبتسم: إنني أفضل حالا وشكرا. وبشك يسألني باركر: بهذه السرعة لابد من أن يمنع العقار الحمض أولا. قلت: إنه يعمل بسرعة إذا تعلق الأمر بي. من جديد ثبت عينيه في وجهي: هل يمكنك اللحاق بالحملة؟ إن عدم لحاقك بها سيجعلني قلقا كما تعلم، ولن أستطيع الامتناع عن طلب دكتور شرودر. نهضت وتنفست الصعداء وغمغمت: أعتقد أنني قادر على اللحاق بها. الحق أنني سأموت كمدا لو لم أفعل. وفي سري دعوت عليه بالخراب بأن تتصارع الضباع على جثته الممزقة. 10. أرض الأشباح. يذكر القارئ، هل كان هذا في الكتيب السابع أم السادس، أن إقليم أدماو هو إقليم جبلي يقع في شمال البلاد، وهو المركز الأساسي للرعي في الكاميرون، وتفصله المستنقعات المخيفة عن التشاد. وفي نفس المنطقة تقريبا توجد مجموعة يسيل لها لعاب الجيولوجي من الغابات البركانية المحيطة بواحد من البراكين النشطة في أفريقيا، هو ماونت كاميرون، وهو الذي فاجأ البلاد بانفجار شديد عام 1986 مما أدى إلى قتل 1700 نسمة في دقائق. لم يكن ثم الطريق ممهد وسط غابات السافانا هذه، لهذا راحت رؤوسنا تصطدم بالسقف برغم أن السائق لم يتجاوز 20 كيلومتر في الساعة. وشعرت بأن عظامي وضعت في خلاط تمهيدا لتحويلها إلى مسحوق لتقوية عظام الدجاج. ورحت أتذكر أغنية الأطفال الإنجليزية التي سمعتها من شلبي، والمفترض أن الغول يرددها وقد شم رائحة غريبة في بيته. فا في فوم، إنني أشم رائحة رجل إنجليزي، فلئن كان حيا أو ميتا سأسحق عظامه وأصنع منها دقيقا لخبزي. فا في فوم، فا في فوم. لمن قرأوا رقصة الموت منكم يمكن أن أقول أن مجموعتنا لم تختلف كثيرا عن أفراد الحملة الثانية، أنا وبودرجا طبعا، والسائق الكاميروني، وأندرسن السويدي، وصيادنا الروسي، وهو الوجه الجديد الوحيد بيننا. أما السيارة التي كنا فيها فسيارة فان تستعملها الوحدة للإسعاف، فلم يعد ركوب سيارات اللاندروفر مأمونا. كان ثلاثة منا يجلسون في القمرة الخلفية حيث توضع النقالة وأدوات الإسعاف، بينما جلس الروسي جوار السائق في المقدمة يثرثر ويدخن. ومن زجاج النافذة الخلفية كنت أرى ما نمر به. لقد استحال هذا القطاع من البلاد إلى أرض أشباح، لا بشر، لا سيارات، لا شيء. ربما ترى من آن لآخر قطيعا من الضباع يحتشد حول فريسة ما، أو أسرة من الأسود غافية في شمس الظهيرة. في مرة رأينا خرتيتا يتسلى بإثارة الغبار حول نفسه، لكن لا أثر لحياة البشر. لقد أعلنت الوحوش حظر التجوال وفرضت سلطانها المطلق على المكان. فا في بوم. فلما استبد بي السأم بعد ساعتين من القيادة طلبت أن أجلس في قمرة القيادة. قرعت الزجاج عدة مرات لأن أندرسون لم يكن بالرجل الثرثار، بالواقع لم يكن ممن يعملون أو يقولون أي شيء، كان يلعب دور البارد كما يقول الأمريكيون. والبرود صفة محببة عند الأجانب عموما، حتى إن الأمريكيين يصفون كل ما هو لطيف أو ظريف بلفظة كول، وهي توحي بالبرد كما نعلم. قررت لهذا أن أستريح قليلا من لطف وظرف أندرسون، وتوقفت العربة كي أستطيع الجلوس هناك في المقدمة ما بين الروسي والسائق. وعادت العربة تشق طريقها. كان الصياد الروسي عاكفا على فك وتنظيف بندقيته، وهو عمل كان يؤديه ببراعة برغم المطبات. سألت السائق الكاميروني: هل معك وقود كافي؟ وصل مضغ تلك الأعشاب الكريهة التي لا يكفون عن مضغها وقال: وقود، مياه، نعم كل شيء يا دكتور. شعرت ببعض الراحة، أرجو ألا ينفجر إطاري ما بفعل الحرارة، فلا أحب موقفنا حين نقف بعض الوقت وسط هذه السهول المنذرة بالخطر، حيث يمكن لأي شيء أن يتوارى وراء أعشاب السافانا العالية. وسألت الصياد الروسي: ألم تكون بعد انطباعا عن حقيقة ما يحدث؟ ارتسم ابتسامة على وجهه القاسي وجفف قطرة العرق على صلعته وقال: بلى، لقد شعرت بهزتين فجر اليوم، ألم تشعر بهما؟ هزتين؟ هل تعني أننا دانون من زلزال؟ قال: لقد كنت هنا عام 1986 وشعرت بالشيء ذاته، إن ماونت كاميروني موشك على الثورة. لو كانت لدينا وسائل اتصال لعرفنا هذا يقينا من هيئة الأرصاد والمراقبة الأرضية. ثم أغلق البندقية فأصدرت صوت الكليك كلاك المميزة وقال: وفي المرة السابقة كذلك توقف الإرسال اللاسلكي وتعطلت خطوط الهاتف وحدثت هجرة سريعة لغزلان أمبالا. تريد القول أن الوحوش شعرت بثورة البركان مبكرا واعتراها هذا الهياج؟ قال: بل أعتقد أنها استنشقت غازا ما ينبعث منه. أضف لهذا هيج الوحوش المعتاد حين تثور البراكين وتبدأ الزلازل. لقد فاتني أن أتوقع هذا ببساطة لأني لم أشعر بأي هزات، أما الآن فقد غدا الأمر واضحا تماما. قلت: والحل؟ قال: سنواصل ما نقوم به، هذا هو الحل. في الغالب لن يصلنا الأذى حتى لو انفجر البركان، ما زلنا بعيدين عنه بما يكفي. ثم أردف وهو يمضغ سيجاره وينظر من النافذة: هذا هو سبب إصراري على هذه الحملة. لو قبلنا الجيش لوجدنا عنده الخبر اليقين. لا أحب أن نظل محبوسين في سفاري ننتظر بينما كل البلاد تفر من خطر البركان. نظرت إلى الطريق الوعر أمامنا وابتلع طريقي المليء بالغبار. ترى ما الذي يخبئه لنا هذا البلد؟ توقفنا لنبرد محرك السيارة قليلا، وفرد مشك الخارطة أمامه وراح أتأمل الاتجاه، ثم أخرج بوصلة ووضعها في تابلو السيارة أمامه وغمغم: 5 ساعات أخرى سنكون في أدماو، قبل الغروب ما لم يحدث شيء. كنت أنا منبهرا بقدرته على فهم ذلك اللغز المدعو بوصلة، فقد كنت أعتبرها نوعا من معجزات الصحراء. وترجلنا أخيرا وسط السافانا الكثيفة على الجانبين، عضلاتي كلها تحتاج لطالبة حقها في بعض الساعات من الراحة. للمرة الأولى أدرك أن لدي ردفين وأنهما يتألمان بشدة. قال مشكا ويرمق الأفق: كونوا حذرين، إن هذه الأعشاب يمكن أن تخفي ديناصورا. وطلب بدرجة أن يمنحوا الفرصة ليلبي نداء الطبيعة، وهو ما حسدته عليه. إن العرق لم يترك في دمي قطرة ماء تصلح للتحول إلى بول. وهكذا بحثت عن الزمزمية وجرعت نصف لتر من الماء دون توقف، وأحشائي تصدر صوت تش المحبب كما تفعل المكواة الساخنة حين ترش عليها قطرات من الماء. كنا واقفين على جزء مرتفع نوعا من الأرض، وللحظة شعرت بأن قدمي تستقبلن نوعا شاذا من الهدير. نفس الشيء سمعه مشكا وأحسه، بدت الخطورة على وجهه وفي حزم قال: إلى العربة حالا. وناديت بدرجة ليلحق بنا فبرزا بين الأشجار متذمرا ويحكم إغلاق سرواله، وسرعان ما وثب داخل العربة. ظللنا صامتين بلا صوت سوى اللهاث وطنين الذباب. كان مشكا يتأمل الأفق في توتر بحثا عن مصدر الصوت، ثم همس ويشير إلى بعيد: هذا هو. ولمحت الغبار أولا، ثم بدأت أتبين الأمر. هذا حشد لا يقل عن ألوف من الجواميس الوحشية، كلها تركض في هياج حتى لا ترتج الأرض ارتجاجا تحت حوافرها. ولحسن الحظ كان القطيع يركض في اتجاه متعامد على اتجاهنا، فلم يدن منا. لكني ارتجفت إذ تصورت ما قد يحدث لو كانت سيارتنا في الطريق. هدير هدير وغبار غبار، مشهد يستغرق ظهورا وإن كان لم يتجاوز 10 دقائق. قال مشكا في رهبة: إنها ثائرة، والواضح أنها تبتعد شرقا، أي أنها ببساطة تفر من موضع ماونت كاميرون. بعد ثواني بدأ الهدير يقل والغبار يتزايد، وخلى المسرح من ممثليه ضخام الجثث، فلم تبق إلا الرهبة. فلنواصل رحلتنا. كانت القرية جاثمة أمامنا، من بعيد يتلوى نهر اللوغون في رحلته الطويلة إلى تشاد، بينما الطيور الجارحة تتصايح هنا وهناك. أما عن الأكواخ فكلها خالية، لا أثر لمخلوق بشري واحد، كل شيء ينبئ برحيل متعجل، كل فوضى واضطراب. الأشياء متناثرة في وسط الساحة بين الأكواخ هي جثث، جثث آدمية لا تسر الناظرين، والطيور الجارحة تتصارع في انتزاع هذا الجزء أو ذاك منها. ترجل مشكا من السيارة، وقف يرمق المشهد الدامي، ثم صبب بنطقيته إلى السماء وأطلق طلقتين. تردد رجع الصدى وسط كل هذا الصمت، لكن الطيور لم تبدو متحمسة للفرار. لقد فقدت كثيرا من غرائزها القديمة، ومنها الهرب عند سماع الطلقات النارية. دنا مشكا أكثر من المشهد، ووقف أمام 3 جثث تصطرع العقبان عليها. ولما وجد أن لا جدوى من السلاح الناري، قلب البندقية ليهوي بالدبشك على رأس الطائرين منها. أطلق العقاب الأول صرخة ألم، ثم وثب في الهواء لينقض على وجه الصياد. 11. حادث بسيط للغاية. وثبت من العربة مع السائق وهرعنا إلى حيث كان الصياد الروسي في مأزق، فانهلنا بالضربات والركلات عليه وعلى العقاب معا. لحسن الحظ لم يقرر إحدى العقبان أن يقطع وجبته ليهاجمنا، وفي النهاية تكوم العقاب الأول على الأرض وقد تهشم عنقي. قلت المشكة وأنا أساعده على النهوض: كله من الثقة الزائدة بالنفس والتظاهر برباطة الجأش، لقد رأيت رأي العين أن هذه الطيور لا تتصرف بالضبط كما ينبغي، برغم هذا أصررت على استفزازها. قال وينهض لهيثا: إن منظر هذه الجثث لا يريحني، ولا بد من إلقاء نظرة. والتقط بندقيته وفي ثبات صوابها على العقبان وراح يطلق النار مرارا والصدى يهز القرية كلها. في النهاية مر الباقون بعدما سقط 5 منها ودنونا من الجثث الآدمية الراقدة، وسرعان ما فهمت سر عدم ارتياحه. إن الجثث كلها تتشابه، لا توجد جثة تسر الناظرين لو أردنا الدق، لكن هذه الجثث كانت تختلف. فيفا بوم. كانت جثتان للرجلين وجثة لامرأة، ورأينا ميديا ملوثة بالدم الجاف في يد أحد الرجلين وبلطة في يد الآخر، وبالمثل كان رأس الأول مهشما كقشرة جوز الهند، بينما بطن الآخر متهتك تماما. أما المرأة فكانت تحمل نوعي الجراح، ولم يكن في أحدهم أثر لأنياب وحوش أو مخالب، فقط أثار مناقير تلك الجوارح التي لم تحدث تشويها كبيرا. قصة بليغة جدا. قال الصياد الروسي: كما ترون هؤلاء مزق بعضهم البعض، لم يكن للوحوش دخل في هذا. قال أندرسون الذي استغرق كل هذا الوقت ليصل لنا: لقد جن الناس جميعا. وقال بدرجة مولولا: داوة، إنها الأرواح. وقلت أنا للروسي: مثل تبعك الكيني، هل هذا مجرد ضغط عصبي زائد؟ مط شفته السفلى مفكرا ثم هز رأسه: لا أظن، أعتقد أن ما أصاب الوحوش بالجنون قد أصاب البشر. وارتجفت إذ تذكرت الزنجي الذي قابلته في الاستقبال والذي مزقه صديقه أو شقيقه، كما تذكرت ثورة التابع الكيني غير المفهومة. قال الصياد الروسي وهو يجرع جرعة من قنينة في جيبه: كما ترون لقد تأخر التأثير قليلا حتى يصل إلى البشر، لكنه وصل في النهاية بعدما اجتاز سدودا سميكة من تقاليد التحضر وقشرة المخ التي تمنعنا من التحول إلى كلاب مصعورة. قلت: والعمل؟ قال: العمل؟ سنواصل ما بدأناه وننسى ما رأيناه. قالها وأعاد القنين إلى جيبه واتجه نحو العربة بخطى واسعة. كنا الآن نمشي محاذين نهر لوجون الذي تنعس مياهه في شمس العصر، ومن آن لآخر كنا نتوقف لنملأ دلاء الماء من النهر ونسكبها على العجلات الساخنة. لم تكن هناك تماسيح لحسن الحظ، وهذا طبيعي لأن التماسيح غادرت النهر وزحفت على القرى المجاورة. ما كانت لتنتظر شخصا متحمسا مثلنا يدنو من النهر أكثر من اللازم. جو حارق خانق وتوتر بالغ وكل مفردات الكوابيس. وعلى الشاطئ جلست جوار مشكا الذي كان يدخن سيجارا غليظا كالعادة ويذب الذباب المحتشد حوله. قال لي وهو يصفع الذباب على قفاه: لقد جن الذباب بدوره، ما كان بهذه الشراسة؟ سألته وأنا أتأمل قطعة خشب طافية على الماء: هل تخاف الموت؟ شرد بذهنه قليلا ثم غمغم: أخافه كثيرا، لكني عقدت معه معاهدة سلام منذ زمن، يخيل إلي أنه يحترمني نوعا ويعملني معاملة خاصة. إنه خصم شريف، لقد رأيت أسماك البيرانا في أمريكا الجنوبية تلتهم كل رفاقي، لكنها تركتني أنا بالذات. رأيت الدببة تمزق صديقين لي، لكنها كفت عن الهجوم حين جاء دوري. نجوت من حادثي سيارة بينما هلك الآخرون. إن الموت مخيف قوي جدا، لكنه كلما التقينا يهز رأسه محييا كسيد إنجليزي مهذب ويبتعد. قلت: لكن المعاهدة لن تدوم للأبد. قال: عندها لن أعرف هذا، إن الموت يجيء سريعا جدا في مهنتنا هذه، وفي الغالب لا يعرف الميت أنه مات إلا متأخرا. الحقيقة هي أن من يمزقه الأسد أو يفترسه النمر يكون قد مات بالصدمة العصبية منذ زمن، وبالتالي لم يعد الأمر بهذه البشاعة التي تتصورها. إن قواعد اللعبة متكافئة عادلة، لقد خرجت أنا لأقتل الأسد والأسد خرج كي يقتلني، أحدنا سيموت، فلماذا التذمر؟ ولماذا اخترت هذه الحياة أصلا إذا كنت سأطلق صرخات الشكوى عند أول خطر يهدد حياتي؟ لو ظفر بالأسد بي فهذه وجبة عشائه، ولو ظفرت بالأسد فهذه حفنة من الدولارات أنفقها في المطاعم الفاخرة. لا فرق بيننا إلى الحد الذي تظنه. ثم أطفأ سيجاره ونهض متجها إلى العربة، وقال دون أن ينظر للوراء: هلم تعالى، إننا راحلون حالا. ومن جديد وصلنا السفر عبر السافانا. كنا نعبر الآن مساحات واسعة شاسعة بعيدة عن الأشجار، أرض عشبية منبسطة تحرقها ألف شمس، وإن استطال ظلنا ليرتمي خلفنا. من بعيد رأينا قطيعا من الأفيال يمشي، والأفيال نادرة في الكاميرون، لهذا استحوذ المشهد على اهتمامي بشكل خاص. أصدر مشكة خوارا من أنفه وغمغم: لا بأس، لا خطر هناك، إنها بعيدة. وصلنا الانطلاق في رحلتنا بضعة أمتار ثم سمعت صوت الفرملة الحاد يدوي، وارتطمت رؤوسنا بالتابلو. أخيرا رفعناه لنرى السبب في هذا التوقف المفاجئ. كان فيل إفريقي عملاق يقف أمامنا على بعد 20 متر، وهو يصدر ذلك الصوت العميق المولول المميز للفيلة، وهو لا يكف عن هز جسده الضخم لينفض عنه الغبار والذباب. المشهد الذي ذكرني بالكلاب بعد الاستحمام. همس مشكا وهو يعتصر بندقيته: لن يهاجم، لا تقلقوا، ما دام لم ينشر أذنيه على الجانبين فلن يهاجم. سأله السائق همسا: ماذا أفعل؟ تحرك مبتعدا عنه ببطء، وحبسنا أنفسنا بينما السائق يزحف كالثعبان محاولا الابتعاد عن العملاق المهيب عصبي المزاج. وفي اللحظة التالية انتفض الفيل، وفهمت المقصود بنشر الأذنين حين رأيته يفعلها، ثم اندفع كالقذيفة نحونا وبسرعة لا تصدق مع وزنه الهائل. صح مشكة، ابتعد بأقصى سرعة. ارتبك السائق فأخطأ تحريك ذراع السرعات مرتين أو ثلاث، في كل مرة يحرك العصا إلى وضع المور وأضغط دواسة البنزين فتعالى صوت المحرك دون حركة، وفي النهاية استطاع أن يحركها إلى وضع صحيح وانطلقت السيارة، لكنه كان قد تأخر أكثر من اللازم. ودوى الارتطام، ودوى صوت الارتطام داخل رؤوسنا واصطكت أسناننا. لقد ضربنا الفيل برأسه في جانب السيارة، وشعرت بأن السماء تنقلب لتصير أرضا والعكس صحيح، إننا ننقلب لا مزاحة هناك. الآن كنت في وضع شاذ، أعتقد أن السيارة كانت على جانبها الأيمن لأنني كنت غارقا في عرق إبطي مشكة بينما حذائي يهرس وجه السائق، وسمعت مشكة يصرخ: غادروا السيارة، هلم يا حمقى. وانفتح باب السائق، بعد لحظة شعرت به يختفي فلحقت به. الآن أنا واقف على جانب السيارة المقلوبة على جانبها أتسال أين ذهب الفيل. هوه، كان قادما يتبختر وأذناه منشورتان كالعادة، وقد أزمع توجيه ضربة أخرى. وثبت من هذا الارتفاع إلى الأرض العشبية ورحت أركض بينما دوى الارتطام خلف ظهري. أين الآخرون؟ سيموتون حتما لو لم يحذوا حذوي، لكن أين الوقت الكافي لأهرع وأحاول تحريرهم؟ إن الفيل يستعد للضربة الثالثة، وإن نجح في أن يعيد السيارة على عجلاتها من جديد. هذه المرة دارت العربة مرتين حول نفسها قبل أن تستقر على سقفها، وراحت عجلتها تدور بلا كلل. كنت واقفا على بعد 10 أمتار وقد شلني الذعر. الطبيب المصري الشاب يرى مشهدا لا يراه إلا في السينما، وبالتأكيد كنت آخر من يستطيع التعامل مع موقف كهذا. في النهاية بدا لي أن الفيل اكتفى بهذا الدرس، أطلق صيحة أخيرة ثم أرخى أذنيه وابتعد راضيا عما قام به. ما إن اطمأننت إلى ابتعاده حتى هرعت إلى العربة المقلوبة، فتحت بابها الخلفي فوجدت أندرسون وبودورجا أشبه بدوما لعب بها طفل شرس. كان الدم ينزف من رأسها الأول، أما الثاني فلا يكف عن الولولة. أفضى ما في الأمر أنهما لم يفهما قط ما الذي يحدث. جريت لأفتح الباب الأمامي الأيمن وجررت الصياد الروسي من يقط قميصه ليسقط على الأرض كجوال قطن. لم يصب إلا ببعض الرضوض، إنه رجل قوي. في النهاية وقفنا جميعا نلهث ونتحسس أطرافنا. كان علي أن أضمد رأس أندرسون لأوقف النزف، لا شك في أنه يعاني أعراض ما بعد الارتجاج لأنه تقيأ مرتين. لو كنا في مستشفى لطلبت وضعه تحت الملاحظة يومين، لكن ماذا أفعل ونحن في العراء؟ تأمل السائق السيارة وغمغم: هل يمكننا إعادتها على عجلتها؟ تأملها الروسي بدوره وبصوته الغليظ قال: لا أظن، إننا مصابون مكدومون، وعلى كل حال قد ثقب إطاران من إطاراتها. هل لديك إطاران احتياطيان؟ لا، لدي واحد فقط. إذن لا داعي للمجهود يا بني. ووقفنا صامتين، لا صوت سوى صوت لهاثنا وطنين الذباب المستمر. ستغرب الشمس بعد ساعة وأكثر، عندها ما مصيرنا؟ لو كانت الظروف عادية لقلت إننا في ورطة، أما ونحن وسط هياج الوحوش وثورتها يمكن القول إننا منتهون، موتى يمشون على الأقدام. وهنا حدث شيء غريب لم يره سواي. كان الروسي يأتي بحركات غير مألوفة بتقطيع وجهه، حركات أشبه بطفل خبيث سخيف يضايق طفلة. والتقط عينانا فكور شفتيه إلى جانب واحد ورسم تعبيرا مخيفا على وجهي كأنما يريد إفزاعي، ثم أخرج لسانه لي. عندها فهمت، لقد جاء دوره ليوجن، هذا الثور الآدمي القوي أملنا الوحيد في هذه البرية، قد قرر أن يجن. المشكلة أنه أقوانا وأوسعنا حيلة وربما شراسة. في الكتاب القادم أحكي لكم أشياء كثيرة عن مشكة وعن ثورة الوحوش وعن ماونت كاميرون وعن اللعبة الأبدية التي يلعبها الإنسان حين يحاول في كل لحظة أن يبقى حيا لحظة أخرى. نهاية الجزء الأول. موعدنا الأسبوع القادم مع الجزء الثاني أرض الجنون.